بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية بحب أرحب بكم جميعا أولا كأطباء بشريين زملاء للمهنة بتاعتنا وزملاء في النقابة، وإن شاء الله زملاء في عمل التدريس، لأن دي بتبقى رحلة كفاح بتستمر. أنا بالنسبة لي الحمد لله استمرت دلوقتي 30 سنة من 86، فأنتوا ما تزعلوش. وأنا بس عايزة أرد على الدكتور، هو احنا الثلاثة بمجرد ان انتم عملتوا اللقاء ده، انا في رأيي ان لازم اللقاء ده يتكرر على طول، ويبقى فيه تواصل بين الجامعة والطبيب البيطري اللي بره، لان هو بيستفاد كتير جدا. انا بمدك بالمعلومة وانت بتطبق، وبمدك بالشغل العمل اللي انا اشتغلت بيه طول عمري وانت بتطبق زي ما انا عملت زمان انت بتعمل. وده مهم جدا. يعني انتوا فعلا انا رايي ان شاء الله من ضمن التوصيات اللي احنا هنعملها ان شاء الله بعد المحاضرات دي ان اللقاءات دي تستمر. وعايزه اقول لكم حاجه ثانيه، مش عشان ان احنا هناخد محاضره النهارده يعني امتحان والكلام الاستنشن الكلام ده كله، لا، انا شخصيا مش راضي عنها. نفس الرأي لسبب بسيط، انا عايزه اديك معلومه تاخدها بحريه. وخلوا بس عايزه اقول لكم حته برضه في موضوع الوظيفه. يعني انتوا في مقولة تقول لكل مجتهد نصيب، تمام؟ انتوا بس امشوا على الحته دي، ان لكل مجتهد نصيب. هي المشكلة ان عدم تعليم الناس الفترة اللي فاتت ده مشكلة كبيرة جدا. وفي جاب واسعة زي ما انت بتقولي 10 سنين كده بينكم وبين بعض. فدي صعبة صراحة، أنا مش عارفة المسؤولين يعملوا فيها إيه، بس هو الصح إن هو لو 3-4 سنين كنتوا كلكم هتتلموا مع بعض وتبقوا حاجة واحدة حقيقي. بس برضه مهما كان إحنا عايشين في الدنيا كلنا رزقنا على الله سبحانه وتعالى، مش من حد، تمام؟ أنت تجتهد، ومش لازم تبص للوظيفة، بص لحاجة تانية ربنا إداهالك. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب البني ادم على مجهوده وبيديله رزقه بمئة حاجه، مش شرط يديهالك في الوظيفه، بيديهالك في حاجه ثانيه. انا عن خبرتي وشغلي في الحياه في الفتره اللي انا عشتها من يوم ما اتخرجت لغايه دلوقتي، كل نقطه اجتهدت فيها حتى بدون هدف وبدون ان انا هاخد ثمن، اقسم بالله العظيم وبحلف اهو ان ربنا ردها لي لغايه دلوقتي، ولسه بيرد لي لغايه دلوقتي حاجات انا ما بكتبش فيها دلوقتي. بس انا بفتكر كده في الزمن من 20-30 سنة، اقول انا كنت تعبت كذا، انا كنت وانا بدور على شغل من 30 سنة دوبت جزمتين. يعني انا خريجة 86 وتعينت 87، خلال السنة دي انا جبت جزمتين دابل من المشاوير لابس عشان اشتغل، تمام؟ الحاجة الثانية ان انت بتسرد كل المجالات. اولا الطبيب البيطري الحمد لله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا مهنة حلوة، مهنة بتحبيها بتشديكي كل حاجة. كل ما تحب مهنة الطب البيطري ربنا سبحانه وتعالى بيزيد. على فكرة انت بتشوفي التخصص اللي انت عايزة تعيشي فيه، ممكن تجربي اكثر من تخصص في بداية حياتك. انت مش لسه متخرجة، ممكن انا واحدة من الناس اهو، انا مثال قدامكم، اشتغلت كتير جدا في كل حاجة، اشتغلت في الارض انا، اشتغلت في الولادة وولدت حالات، اشتغلت في المصدر 6 شهور من ضمن الوظائف بتاعتي، اشتغلت طبيب مستشفى بيطري في الدواجن، اشتغلت في الوحدة البيطرية نرجي انا كنت والله بعالج بال 30 حالة في اليوم. يعني الناس بتروح في الميعاد، نروح الساعة 2 الظهر، كنت بقعد من الساعة 4 اشتغل. لأن جالي فترة من الدكتور اللي كان معايا في الوحدة طلع بتاعت الحج دي شهرين، كانت الحالات بتيجي كانت بتقعدني للساعة 3-4 معايا. فأنت بتتعب وبتكتب. انا كنت بتضايق، مش متخيله ان في يوم من الايام هبقعد اتدرس في الجامعه. انا اجتهدت، انا اشتغلت في الفيلم ورحت داخله مسجله ماجستير، تمام؟ ومشيت رغم ان الماجستير برضه ما جاتش على هواي، وكنت من اول ورق رحت وديت، لان انا كنت شغاله في الفيلم، شغاله على ماسكه مزارع بط في المزرعه. يعني انا اول ما تعينت بعد الجزمتين ما جابوا دول، اتعينت في مزرعه شغالين. ومش عايزه اقول لكم برضو زي ما انت كلكم بتقولوا ده الموضوع بتاع التعيين ده هيبقى بوصايتي ومش عارفه ايه كده، خلوا بالك اللي بيجيله حتى ربنا سبحانه وتعالى بيوقفه وسط قدامه وتعينه، ده بيبقى رزقه من عند ربنا. فانت ما تزعلش حتى لو حد اتعين بالوسط لسبب بسيط، هو اكيد تعيش في حاجه معينه وربنا وقفه صح يعينه، لان دي كانت على ايده. يعني انا برضو ما مسكتش في المزرعه غير لما حد معروف جاب لي الوظيفه بتاعت هي اشتغل سنتين دي، بس بعد سنه لما رجليا دابت تمام، ولما جت الوظيفه اشتغلت في الاسماك، بس اتحطيت في مزرعه كانت فيها 87 2800 فدان، بس يوميا كان عندهم مشاريع بط. رحت انا ماسكه البط الاول وقلت اتعلم السمك بعدين يعني وانا ماشي، فما اشتغلت في البط 6 شهور، قلت لا انا هحتاج الجواز بقى، والناس بقى تسالني في التليفون والمزرعه السمكيه، وجالي شغل اتفتحت يعني كل مزرعه عايزين اشرف عليها في الدوائر. قلت انا اسجل ايه، انا جايه بجد جدا دوائر وبجد جدا اسماك، ادخل جايه جدا دوائر. سبحان الله قدمت ورق زواجي، استاذنا الدكتور كريم عبد العزيز رفض ان انا اسجل زواجي، معرفش ليه لغايه دلوقتي. قال لي والله لو ما غيرت الارشاد ده رفضت من الكليه، معرفش ليه لغايه دلوقتي. قلت له يا دكتور طب ليه، انا شغاله زواجي، وكنت من هو من ضمن الاشخاص من ضمن متابعتي اللي كنت بساله في الحال، انا طالعه زيكم صفر ما عنديش اي خبره في اي حاجه، بس انا كنت بجتهد على اقصى ما عندي، بمعنى عندي حاله اوصف الحاله اند تيل، انا احب اوصف واعرف الحاله بالظبط، وعلى طول يا دكتور عندي الحاله كذا كذا كذا، اعمل فيها ايه؟ ادي كذا واعملي كذا وخلي بالك ما تحنيش بالخط، اخد الوصفه اكتبها بالنص وانفذ تمام؟ الحمد لله جت معايا مره واثنين وثلاثه صح؟ فخلاص قلت اشتغل في الدواجن واتجه، قال لي لا يمكن، عرف انا بشتغل بره الله اعلم مش هينفع، قال لي خلاص سجلي اسماء. حتى التسجيل اللي انا بدات فيه وبديت بقيت استاذه فيه ورئيس قسم دلوقتي، وان شاء الله هنزل ترشيح لماذا الاسبوع اللي جاي، لغايه دلوقتي انا واخداه مفروغه عليه لسبب، قال لي ما خلاص سجلي اسماك، الاسماك دي كانت حاجه كده ايه؟ ما كانش فكره فعلا، ايامها كنا واخدين الكورس كله حوالي 15 20 صفحه، الدكتور فيتر الله يمسيه بالخير اللي في امريكا ادانا الكورس، كان حاجه بسيطه كده. فهسجل اسماك وانا في المزرعه مش عارفه ان الدكتور البيطري ملوش مصلحه في الاستثمار السمك، يعني انا اشتغل قبط ودواجن وحاجات فراخ وحاجات كتير قوي، كان الشغل وقتها ما شاء الله. قال لي اسماك، قلت طب خلاص توكلت على الله، اسماك بقيت شغاله بره في البيت دواجن وشغاله في الكليه اسماك، عشان بس ما حدش يفقد الامل. انا بقول لكم الكلمتين دول ليه؟ عشان انت ما تفقدش الامل، الامل ده عند ربنا سبحانه وتعالى بيديه كل مجتهد، تجتهد ربنا يديك. على فكره كل مجتهد في حاجه بياخد ثمنها في حاجه ثانيه هو مش عارفها، خلي بالك، عشان حتى زي ما قلنا انتوا عدد ما شاء الله كبير هيتعين منكم عدد صغير، العدد الصغير ده هيبقى ليه رزق عند ربنا سبحانه وتعالى، وليه رزق ان فلان ده هو يحط اسمه خلاص عشان ما تزعلوش. انا بالنسبه لي انا عايز اعينكم كلكم على فكره، ونفسي يعني انا لو مسكت حاجه في الطب البيطري ان انا يبقى بايدي القرار، اقسم بالله ما هخلي طبيب بيطري قاعد من غير شغل، لسبب بسيط، لان المهنه دي مهنه انتاجيه، مهنه بتخلي البني ادم بترفع من مستواه، مهنه ان انا لما احط في المجاهر واحط في المحاجر والحجر البيطري واوزع الناس واشغلها، انا بنمي المكان، بدل ما اثنين ثلاثه بقالهم 30 سنه قاعدين بيعمل نفس المساوي. نفس المثال لما دخل معاه شخص جديد عنده ضمير هيغير المنظومه، هيغير المنظومه تماما. انا مش عارفه هم مقدمين على ان هم يعينوا الاطباء البيطريين، بالعكس البيطري ده انتاجي، يعني بينتج دواجن وبينتج اسماك وبينتج لحوم وبيستورد لحوم، لازم استورد الحاجه بتاعته، بيحافظ على الصحه بتاعتي، هوفر المستشفيات وهوفر المصايب، هوفر حاجات كتيره قوي، بس احنا مش عارفين احنا قدامنا الحل، بس احنا بنضير كده اهو ونرجع للحل تاني، بنلف حوالين نفسنا تمام؟ معرفش ايه المنظومه، ايه المنظومه خطا. على فكره احنا لو احنا متخرجين زمان كانوا في المنظومه ان احنا لازم نتعين في السيرفر بدري ما نتقابلش. انا بفايتي الحمد لله بكامل تقريبا كاكترميه كلهم سافروا السعوديه وقتها سنه 86، واللي فضل اللي هم شويه البنات الصغيرين حوالي كان عددنا بنات كوريين، كان الشباب بيخرج ويشتغل في الدول العربيه كثيره جدا تمام. فانا مش عايزاكم تفقدوا الامل، وطالما انتوا اجتهدتوا وجيتوا وبتسمعوا علم وبتحاولوا ان انتوا تقروا وبتحاولوا ان انتوا تسالوا، ربنا هيرزقكم بالشغل. على فكره انا ما بديش حد حاجه، حتى اللي بيوصل حد ما بيديش حاجه من دي، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق، ومكتوب لك رزقك هتاخديه هتاخديه تمام ولا مش تمام؟ ها؟ راضيين؟ يبقى انت بتحضر مش شرط عشان الوظيفه دلوقتي، انا بحضر يعني اتعاملت مع دكتوره ناديه وخدت تليفون، يعني كان في يوم انا محتاج لها في مشوار، حد يسالني حاجه اكلمه اقول لها دكتوره ده في فلان وانا عايز يعمل مزرعه، طب اعملها ازاي؟ يجي لي كده عن طريقها. انت جيت النهارده عرفت الدكتور محمد، امبارح عرفت الدكتور ناديه، اول عرفت الدكتور انا عايزه الموضوع ده يبقى تمام عشان حاجه، عشان انت تبقى كونتاكت مع عضو هيئه تدريب. لسبب لان انت لما بتقع في مشكله المفروض اللي يحلها لك مين؟ الاستاذ اللي علمك، تمام ولا لا؟ انا باخد الخبره، انا في المجالات اللي انا خدتها كلها صراحه، يعني حتى وانا كان ليا مجال كده في كل حاجه، وانا في الورده البيطريه انا بقول لك كنت بشتغل ب 30 حاجه، جسر ونادى والكوربريشن ومش عارفه ايه والتصوير مواد واحتفال بول وحاجات عملت عليا عمري في حياتي ما شفتها في الكليه. كان ليا دكتور زميلي اسمه خالد العشري بتاع شرعي بتفينا، الدكتور ده كان دفعتي وتعين الثلاثه المعيدين اللي تعينوا ايامي، دكتور خالد العشري وسمير الغريب وهاني اللقاني بتاع الجواز، دول كان معايا تليفوناتهم في الكليه على طول، اديني الدكتور فلان عبيت التليفون في الوقت الحاله كذا كذا كذا يا دكتور، يقول لي اعملي كذا وهدي كذا وهدي كذا، هم اسبوعين ثلاثه خلاص بقى عندي اجنده بالحالات كلها ازاي اشتغل. وبعد كده فتحت عن بحر صراحه، جالي حالات اقسم بالله العظيم ابويا الله يرحمه كان بيطرد الناس من على الباب، يقول لهم عندي دكاتره بيشتغلوا، ناس بتجي لي من عربيات الفحص عايزين الدكتوره اللي اسمها ناديه ويخبطوا على الباب، ابويا قال لهم ما عنديش حد بيشتغل في بيتك خالص. ليه؟ لان انا لما تلاقي كذا حاله وتلاقي حاله ولاده وتلاقي حاله الكونفرنسي انتزمتك في تصوير وجات معايا من فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحاله دي كان سببها عامل، يعني انا طالعه حاله من وحده الراجل جاي ياخدنا وكان الدكتور مش موجود اللي كان موجود ده كان في الحته، قلت له انا مش عارف اعمل حاجه دي انا عمري ما شفتها، انت زميلة صفيفة وكان بنت بقى لها ثلاث ايام ان اي حد يخاف يطلع، لقيتني بحمل اي دكتور شد حيلك كده، قلت له طب الدكتور محمد كان بيعمل ايه في الموضوع ده؟ قال لي والله كان بياخد شويه من بتاع الاسعد ده اهو وحقنتين وبلدين، تعالي بس على انا هجيب لك ده، والله اقسم بالله هو اللي كتب الموضوع وقتها، قلت له يعني انا مش دعوه، حتى وانا طالعه قلت للراجل ايه انا لو عرفت حل المشكله كان انا ما عرفتش هتصل بدكتور يجي لك حالا، قال لي ان شاء الله خير، والله ربنا عزبة مثلا مش عارفه كام كيلو كده بعيد عن سينا، وقعدنا بس لقيت 500 راجل على الـ على الـ على الحوش بتاع بعدين، طب اعمل ايه؟ رجاله كتير قوي، وانا كنت مبسوطه وقتها ولابسه ذهب ب 3000 جنيه او 4000 جنيه. انا من عادتي لما بشتغل في الوحده كان ليا طقم كده لازم ابقى نظيفه وانا بره الوحده، لازم يبقى شكلي ستايل كاني جايه من اي مكان زي ما انا كده، بس داخل الوحده كان ليا جزمه بلاستيك وشراب ولبس تاني وفرحه واشتغل مع الحاله انا وهي مفيش مشكله بقى. رحت واخده الطقم الثاني واحنا معايا وراكبه برمجه والراجل العامل هو اللي جاب لي اهي، جاب لي نوفاجين وجاب لي سحب حنوش هيركبه وحاجات كتيره قوي، ورحنا على الحاله بصيت المنظر قلت للست انا خلاص عايزه اغير بس اللبس، وخلعت الذهب فوق ورمته واديته للست انا مش عارفه اتصرفت كده ازاي، ورحت لابسه لبسي والشيخ بعد جايبه لي شيشه ورحت نازله ما كنتش واخده معايا الجنه بتاعت الوقت ونزلت الحوش، الناس بقى واقفه وضاغطين على ناس بس شخصه شخصه قلت لهم مش عايزه نفر هنا، يلا يا العامل معايا يلا يا كريم تقول لهم ما نفرش ما تقلقيش ما تقلقيش خالص الحاله نايمه بتولد من ثلاث ايام وانتزمتها سيكت والجنين ميت فيها، طب دي هتطلع ازاي؟ كنت انت في القران في السكه طبعا عشان ربنا يشفيها وفعلا وصلت اقسم بالله العظيم قلت لهم 24 حاله بس يوقفوا، وراح العامل ده راح خابط السرنجه في الوريد انا كنت بخبطها فجاه بس هو اللي عملها يعني، وعلقنا وراح حاطط النوفاجين في المحلول والحاله شويه شويه رحت لفت الجوانز وشغلها الحاله، قعدت في الحاره كده ساعه ساعتين احاول شمال احاول يمين وادرب شمال وادرب يمين لغايه ما النضاجيه تقريبا اشتغل والحاجات والحراره نزلت، وببص لقيت فجاه اقسم بالله بعد تعب رهيب البتاع اتنطر ما انا عارفه ازاي اتنطر، انا داخله ايدي بكلمها شمال يمين ما مشيتش من الحاجه غير وهي بتتكرر، حتى بعدها رحت جايبه جنبي كده وقلت انا مش عايزه افتكر اسمه، قلت له بعد كده بيعمل ايه؟ قال لي بيقول خاطر بالبتاع يكسر بنص ميه، انا عارفه كنت عارفه ولاده كويس، طلعت الماشينه حته حته ما شفتش حته فيه، طلعت الماشينه لان الماشينه بتاعت البتاع بضرايب بضرايب كده قعدت افكك فيها ولا فكت طلعتها سليمة ورحت غسلة الراحل مغسلتين ثلاثة بالنور البتاع بقى استعمل لي كده اهو. الناس مش مصدقة الحالة دي. انا فاكرة كويس قوي جالي عليها شغل اقسم بالله شغل من الدكتور. انا بقى الراجل مش فاكر ان هو بيقول لي عايزة اكلم الدكتور. انا مش عايزة حاجة ده كلام ان انا عرفت اعمل ايه اقسم بالله شوف انا عايزة تاني. فبس عشان كل الحكاية دي انا بحكيلكوا ليه؟ عشان يبقى عندكم امل الحياة وامل كمان في طب البشر ان شاء الله هترزقوا منها ان شاء الله حاجات. تمام؟ انا مش عايزه اضيع المحاضره في الكلام ده. انا مش عايزه اضيع المحاضره في الكلام ده يا جماعه. انا بس ردا على الاستاذ بس اللي كان بيقول احنا عايزين تواصل. احنا فعلا مطلوب مننا ان احنا نتواصل مع اساتذه الجامعه. مطلوب منك انك تتواصل مع الطبيب البيطري اللي موجود في الوحده لو انا هشتغل في نص عينها يبقى معاك تليفون وتساله كل حاجه. مطلوب الامانه مطلوب الضمير بقى ان انا بعلمك بالله مش بعلمك عشان اخد منك حاجه. انا بديك المعلومه دي عشان اخد ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. ثواب العلم ده جديد يا استاذ حسن صح؟ انا لما اعمل خير واعلمك اتعلم الحاجه دي ده بفتح لك باب رزق. فانا هاخد اجر اللي انا عملته معاكي ده لغايه انا ما اموت او لغايه او تقريبا بعد ما اموت باخده لغايه انت ما تخلصي الحكايه دي مستمر. فده يعني كده انت بتتحركيه. ايوه ايه؟ هقول لك حاجه ده الخطا بقى بصراحه انا بحمد ربنا في بدايه حياتك يا بنات. هقول لك حاجه في طريقه ثانيه تاخدي المعلومه برضه يمكن ما تبينلوش ان انت هتقولي عليك انت خالص. يعني انت لما تسالي حاجه تسالي ان انت ما انتش عارفه حاجه. بمعنى تسالي العامل واسالي الموظف اللي موجود بقى له 10 سنين موجود في المكان. اسالي الدكتور بطريقه حلوه يعني ما تكذبيش فيه وبعدين تقولي له علمني. ما ينفعش. لا ده دي مش نفس الكلام ده. لا والله يا عشان كده مش كل اعتاد الجامعه بترضي. لا لا بصي اي استاذ جامعه مناه ان يعلم طالب ويشوفه بعد 20 سنه حاجه احسن منه من يوم مره. والدكاتره حتى اللي بره على فكره هو خطا ان طبيب السكري بيعرف بره ان ده رزقه ومحدش هياخده. ده خطا لسبب هو بيعلمك وربنا بيفتح عليك رزق تاني. بيفتح عليه ان يبارك له في ولاده. بيفتح عليه ان هو يبارك له في الناس اللي هياخده بدل ما هياخد 100 جنيه هياخد 50 وربنا هيبارك له في عينهم 100 برضه لانه علمك هو رزقه هيجي هيجي. مفهوم؟ فانتوا حتى لما تصنعوا علموا اللي وراه. كل واحد عنده خبره في حاجه لو علم اللي وراه الدنيا هتنور. مش هتبقى كده. هي عيبنا برضه ان احنا قاسيين على نفسنا كلنا وكل واحد عنده معلومه كانه هيخترع الذره. مش هيخترع الذره ولا حاجه. انا اول ما خدت المعلومه جبتها من ايه؟ لما سالت واحد ابن حلال الدهالي وخد ثوابنا وانا دلوقتي بحاول اتعب لما اموت ان انا لازم اجيب المعلومه قبل ما اموت. هعمل بيها ايه؟ عشان هي بتفتح ابواب رزق للناس. معايا؟ تمام ولا ايه؟ ولا انتوا؟ نبدا المحاضره يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ناس كتير ما تعرفنيش من كليات ثانيه صح؟ تعالى احكي لك عن ناس بتهيألي الطلبه بتوعك ولا ايه؟ طيب مين عم تعكس يعني؟ طيب ايه؟ الله يكرمك يا رب الله يخليك. بصي انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يديني نيه عمري وحياتي كلها ان ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليا بعلم يحل مشاكل فعلا للناس والناس تتعلمه وابقى ميت مش مريح ان انا عملت حاجه بدنيتي قبل ما اموت. بس ده منايح في الدنيا كلها ان انا ربنا ينعم عليا بعلم. على فكره العلم ده هو ان ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بيه. حتى لو انت رايحه اتعلمتي حاجه ده نعمه من عند ربنا لانه وقفك ابن حلال قدامك ان يديك المعلومه دي بتفتح ابواب رزق مقفوله. معايا ولا ايه؟ طيب نبدا المحاضره. هو الدكتور محمد كلمكم على شويه حاجات في انظار الاسنان. كلمكم على البكتيريا الجديده تقريبا. طيب احنا انا معايا عامله باور بوينت. هي باور بوينت في شويه حاجات كده في الامراض السكينيه والامراض السكينيه وازاي اعمل كنترول لامراض الاسنان. انا المحاضره مش هشرح يعني انا عايزه اشرح معاكي كده عايزه انا بقالي 20 سنه ولا 30 سنه في مهنه الاسماء. انا كنت في مدرسه السنه دي 87 تمام. فعندي شويه حاجات عايزه اقولها لكم قبل المحاضره. خبره السوق وخبره الفيلد دي مهمه، ما بتجيش من تاني برضه. انت بتنزل تحضر محاضرات، انا لغايه دلوقتي بحضر لاساتذتي اللي علموني. اي ندوه بروح لها، اي مؤتمر في اسماء اروح له، طول ما بقدر اروح للمكان بالتخصص بتاعي بروح. ليه؟ انت برضه لما تتخصص في الدواجن، اي ندوه في الدواجن احضريها، اي استاذ في الدواجن تقابليه تكلميه وتاخدي تليفونه وتتواصلي معاه طالما في التخصص بتاعك. ليه؟ لان ده هينفعك، ده بينقلك الخبره بتاعتك. هو واصل بقى مليونير دلوقتي، طب هو بقى مليونير ازاي؟ باجتهاده وشغله ومعرفته على الناس، وبرضه اتعرف على الناس. انت هتتعرف على الناس كده دلوقتي تمام؟ بالنسبه للمجال بتاع الاسماك، احنا في الفتره اللي فاتت حصل عندنا مشكله كبيره جدا في الاستزراع السمكي. طبعا مش هتكلم على اهميه الاستزراع السمكي دلوقتي، خلي بالكم ان احنا داخلين على حاله خطير جدا في شغل الاسماك. لو احنا مشينا بضمير والناس حصل عندها كرييتيف وابتكار وشغل في الاسماك، البلد دي هتتقلب 560 درجه، هتبقى حاجه ثانيه خالص فعلا. الاستثمار في مصر كمصر ككل، لو احنا اعتمدنا على الثروه السمكيه وطورناها، بس طورناها بضمير بضمير وحط علينا 10 خطوط، دي هتبقى طفره في مصر. ده حالنا الوحيد فعلا. على فكره الجيش دلوقتي رصد 22 مليون جنيه للاستزراع السمكي، وهيفتح مدارس سمكيه كثيره جدا ده بالنسبه للتخصص بتاعنا. وفي نفس الوقت ممكن يفتح مدارس في اللانش قلنا. هو لو نمنا منطقه الطب البيطري دي كفيله ان هي تطلع البلد من اللي هي فيه. انا في رايي الشخصي لو تنميه الطب البيطري في مجالاته كلها، فعلا البلد هتخرج من اللي هي فيه. الا ايه ده؟ الناس لو ما عندهاش ضمير هنسن زي ما احنا. هنسن زي ما احنا. الفتره اللي فاتت زي ما قلنا في يعني غير الناس اللي هي فعلا المدارس اللي هي خاصه، اللي هي ناس كتيرة اللي معاها فلوس وبتشتغل وعندها أراضي. زمان كان الموضوع ده المدارس السمكية ده مفتوح. أول ما جينا هنا تحت الشيخ كنا 91، كان الفدان بكام يا دكتور حسن؟ كان ب 200 جنيه 300 جنيه. قالوا لي دلوقتي لو أنا كنت خدت مزرعة أنا هتبقى 3 مجاهد أو دلوقتي أدريس اللي أنتوا يعني مستكبرين قوي. هم كلهم بقوا مليونيرات، واحنا قاعدين في الجامعة بناخد المبلغ اللي هم قاعدين يقصوا فيه غير دلوقتي تمام؟ بس فضل من ربنا ونعمة الحمد لله. بس الناس اللي بتشتغل في المجال على فكره عضوات الدكتور مش حاجه كبيره قوي، انت هتوصلي لها في يوم من الايام. انت طول ما انت شغالين كده ابداي اعملي دراسات عليا وابتدي هيجي لك نصيب، ولو ليكي نصيب هتيجي برضه نصيب دايما في المرحله بتاعتك تمام؟ يعني مش بعيده، مش بعيده عليكم كلكم ان انتوا تبقوا زملاء في نفس المهنه في نفس عضو هيئة كمان في الفترة اللي جاية. انتوا زملاء اساسيين في المهنة، وزملاء اساسيين في النقابة، وزملاء اساسيين في اطباء بيطريين. اجتهدي هتلاقي نفسك احسن مننا في يوم من الايام. تمام؟ الحاجة الثانية الاستزراع السمكي بنقول ان هو مرصود له فلوس كتيرة جدا، وفي شغل كتير جدا هيتفتح. طول ما المزرعة تتفتح هتحتاج طبيب بيطري، واحتمال كبير في القانون الجديد يخلوا المزارع السمكية عليها اشراف بيطري. يعني لازم كل صاحب مزرعه يعين طبيب بيطري على المزرعه اللي هي، لان من الوفيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت خسرت الناس كتير جدا. اصحاب المزارع خسروا فلوس كتيره جدا في الوفيات اللي حصلت. بقالنا ثلاث اربع سنين المزرعه بيصير نصها تقريبا في الاسماك. يعني هو بيجي كده بيموت عنده بالاطنان سمك، سمك كان هيبقى مصر والصيد يعني داخل على التسويق، فجأة يلاقي الحوار الحوض قلق بيطلعوا بيرميه بالجرار وبيدفنوا. اه يعني كان بيدفنوا او ما بيدفنوش بيسيبوا على الطريق. دي كانت حد ذات انا عندي بروتين عايز احافظ عليه. الناس المسؤولين لو بيفهموا صح اعين الاطباء البيطريين على الاماكن دي عشان امنع حدوث الوفيات. الفترة اللي فاتت زي ما قلنا كان في وفيات كتيرة جدا في الاسماك، مشاكلها متعددة. لغايه دلوقتي احنا كاعداء تدريس او كناس في المهنه مش عارفين نحطوا ايدنا على السبب الرئيسي. ليه؟ من كتر تعدد الاسباب في حدوث المشكله. بمعنى انا هنا في قصر الشيخ حصلت وفيات في مزارع البوسي، والوفيات بتتم في البوسي بس مش في البوري. كان من ثلاث اربع سنين، دلوقتي بدات الوفيات تبقى في البوري والطوبان كمان معاها. الشرقية الإسماعيلية السويس البحيرة المنوفية المنوفية كان فيها وفيات رهيبة الفيوم يا رب الفيوم مزارع الفيوم الشرقية كان فيها وفيات رهيبة تيجي الناس تكتب عينات مننا وعينات مننا وعينات مننا عشان يعرف السبب ده بيطلع باثوجين من شكل وده بيطلع باثوجين من شكل وده بيطلع باثوجين من شكل تمام يعني مثلا هنا كتر الشيخ طلع الجرافين ده ويرمونات الثاني طلع فيديو الثاني طلع كولمونال الثاني طلع كذا كل واحد طلع كذا شكل هي المشكلة في ايه؟ احنا كمستثمرين او ناس برايفت السوق دايما المستثمر او صاحب المزرعة عايز المزيد بمعنى السمك ده بنقول هو رزقه كتير جدا هو ما تتخيلش يعني زمان لما كنا بندرس المجال من 20 سنة زي ما قلت لكم علمونا ان السمك ده مكسب للمخدرات بالظبط لدرجه ان المافيا بتاعت ايطاليا بتاعت المخدرات لما لقت مكسب الاسماك كتير راح تبطلوا المخدرات واشتغلوا في السمك لان يقول لك كان الجنيه اللي جيت هنا بس حسن ده انا اعرف ايام ما اتعينت في مزرعه باركين دي كان اللي يحط جنيه الاستثمار بتاع السمك كان بيجي لهم عارف 20 جنيه يعني الجنيه اللي جيت 20 جنيه مكسب 200% ولا 20% حاجه كده كبيره قوي دلوقتي هو بيجيب 5 جنيه و10 جنيه في الجنيه بس مش عاجب المستثمرين لانه خد على المكسب اللي هو زي سعر المخدرات ده مش من السمك ده سمك ميه رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى بس احنا من الطمع بتاعنا انا برايي ان هو السبب الرئيسي لبرد الوفيات اللي هو الاول طمع المستثمر بمعنى المستثمر بدل ما بيحط 15 قفص في الفدان يقول لك لا ده انا بيفرق على 30 قفص في الفدان يعني انت بتصنع على 30,000 وعندك السمك انا رحنا مزارع في الفتره اللي فاتت السمكه داخله على كيلو ب 6 حاجه وميته عليها الاكثر وعليها الشغل مهري طب انت كمستثمر وصاحب مزرعه انا عارف الطمع يقول لك السوق مش كويس سوق ايه مش كويس انت بدل ما تبيعه في السمك ما تبيعه ب 12 ولم المنطقه وسط برضه بدل ما تدمرت تماما دي اول حاجه طمع المستثمر ان هو زود الاعداد وعمل اوفر ستوكينج رهيب للاحواض حاجه ثانيه طمع المستثمرين اللي في الاعلاف عارفين العلف بتاع السمك بيجي من ايه؟ طول ما طالع تحت السلم ياما وكله بيدخل مع كله على فكره طول ما مفيش ضمير الدنيا هتتدمر طول ما مفيش ضمير الدنيا هتتدمر ومش هنعرف نحل المنظومه على فكره احنا كبتوع دايجنوزس وبتوع معامل وبتوع شغل معامل انا بجيب السمك واخد منه سيليات وبعمل منه بكتيريا وبعمل بعدل بس الوحدات مستمره وبخش علاج وزيات مستمره ليه؟ العلف فيه خطا كبير جدا على فكره يقول لك العلف انا سمعت من تجار الاعلاف وبتوع المطالع من الناس بقى اللي هم المزارعين السنه لما بقعد بحبش اقعد مع الناس الكبيره قوي بحب اقعد مع الناس الصغيره اعرف المعلومه الصغيره اعرف خبايا الموضوع من الناس اللي هي ايه العامل واللي بيشيل واللي بيحط يقول لك العلف ده تماما يعني العفن كان عليه كده وبيدخل ينتقل في المصانع ما بيرموش ما فيش حد بيجي له باكت كده من جايه من بره ماكت جايه من بره ولقى فيها 15 20 نوع من الصيليات احنا كهيومن بناخدها فبينزلها في الاعلاف بتاعت السنه فما بينزلها السمكه دي مش زينا احنا ربنا سبحانه وتعالى عندنا مناعه ما شاء الله علينا يعني الحمد لله ان احنا ثابتين لغايه دلوقتي السمكه برضو السمكه دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خليها في ميه عندها حاجات بتحميها وبتعمل لها بروتكشن في الجسم وحاجات كتير بس من ظلم الناس بقى هي جهل فبتفيض بتنور صح ولا غلط؟ انت لما بتضغطي على البني ادم وتعملي له ستريس لما بينفجر عشان ما يبقاش تمام السمكه روحها بتنفجر من اللي احنا بنعمله فيها بيدخل لها ميه دلوقتي ميه وحشه جدا لا المصريين عارفين يحلوا المشكله ولا عارفين يجيبوا ميه نظيفه لاستنزاف السمكه وساعات الميه بتاعت الصرف بتاعت البني ادمين بيدخل مع الصرف الزراعي كمان مع استخدام الموجودات الفشلات بتاعت الصرف الزراعي كل ده اوفر لود على السمكه مع ان انا صاحب مزرعه عايز بدل ما اكسب مليون اكسب 2 مليون اكسب 3 مليون طب السمك هتلاقي مين ولا مين ولا مين ولا مين وفجاه بتروح ملعبها نازله وبتسلم مننا بتسلم مننا فعلا وبتخسر صاحب المزرعه وصار ما لهاش حدود من ضمن الحاجات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت الوفيات اللي حصلت دي عملت يعني نزلت اصحاب المدرج لدرجه ان خوفتهم ان هم يعني احنا السنه دي عمليه خفيفه ليه؟ لان من سنتين تحسينهم كرروا الموضوع ثلاث سنين. قال لك السنه دي هتعدي والسنه دي كل سنه بتبقى اسوء من الثانيه. المستثمرين في الاسماك السنه دي بداوا يقللوا فعلا النمر وبدا ينتقل عليه وبدا يخلي باله من الميه، الميه بدل ما بيفتح لها وتدخل كده من الصرف بتاعه بدا يعمل فلتر بالرمل والزلط ويفلترها بقدر المستطاع. في في الصرف اللي يوما بيبقى فيه فلتر كده في الميه بدل ما تدخل فبيحط فلتر رمل مع زلط على على على على فكه الرايس عشان تشيل كل الايه المواد الصلبه وتدخله الميه نظيفه بقدر المستطاع. بدا يشتغل، بدا لما يحصل عندي وفيات اول سنتين ثلاثه اربعه يجري يقول يا فلان انا عندي مشكله. زمان ما كانش بيجري ما كانش بيهاوش لان كده كده هو كذاب. لما بدا يخسر بدا يدور. من ضمن الاسباب بتاعت الامراض زي ما قلنا اول سبب ان انا اوقع معاك السمك. الاميون سيستم بتاع السمك اذا وقع من اي سبب ايا كان بلوشن او اوفر ستوكنج او باد هاندلنج او الباد رشن اي حاجه من دي تسقط مناعه السمك. احنا عارفين ميكروبات الميه مليانه ما شاء الله نورمال الهبدا. انا هنا شغاله في الميه، السبروتيك شغاله في الميه، كل شغاله في الميه نورمال الهبدا نان باثوجينيك. بس هو بيبقى باثوجينيك امتى؟ بعد ما يعمل انفيزت للسمكه. هو هيعمل انفيزت للسمكه امتى؟ لما مناعه السمكه تسقط. سمك مناعه السمكه لما تسقط منها كله يبقى جنبه. وبيبقى مش في سبب للوفيات، بيبقى اكثر من سبب للوفيات. المحاضره بتاعت النهارده بنقول بارازيت الجلديه. هو احنا بنقول البارازيت الجلديه دي بتمثل 80% من الامراض بتاعت الاسماك. ليه بتمثل 80% من امراض الاسماك؟ لان هي مع الستريس فاكتور اللي هي زي الاوفر ستوكينج والباد هاندلنج والباد نيوتريشن والباد ووتر كواليتي والحاجات دي كلها مع مين؟ مع الباثوجين اللي موجود في الميه ومناعه السمكه دي بيبتدي يظهر المرض. البارازيت الجلديه دي بتعمل حاجه مهمه جدا ان هي زي ما قلنا في النظر الشغل النظر الثاني اوبن ذا جيت اوف ذا فيش. يعني ايه؟ بتفتح البوابه بتاعه المناعه بتاعه السمك. يعني هي بتبقى اوفر لود على السمكه مع الحاجات اللي احنا قلناها. بس هي بتبقى سبب رئيسي بنقول عليه برايمري كوز. البرايمري كوز اوف اول ديزيز اوف فيش البارازيتيك. البارازيت ده لو حصل له هاي انفستيشن. طب ما هو التوكيل ده يا جماعه ما بيحصلوش هاي انفستيشن غير لما يحصل باد ووتر كواليتي. يبقى من الاساس ان انا عندي باد ووتر كواليتي في الميه، يعني الميه بدأ فيها اورجانيك مطر عاليه، فيها ديورتس كتيره، فيها حاجات كتيره قوي، فيها الاسمنت بتاعتها ريحتها وحشه، الميه رادة، حاجات كتيره قوي، دي كلها تضرب للبارازايت. يعني مهمه لنمو التوفيه. فالميديا بتاعتك جود انفايرمنت بالنسبه للبارازايت. مع ان الميديا دي او الباد ووتر كواليتي تعتبر ستريس فاكتور على مين؟ على السمكه. فبتوقع المناعه بتاعتها من روح البارازايت داخل على السمكه. يشتغل عليها يقوم يعمل ايه؟ هو ما بيبقاش السبب الرئيسي المين فاكتور اوف ذا مورتاليتي، ولكن هو بيبقى البرايمري كوز. والسكندري كوز هو اللي بيعمل لي المورتاليتي ريت. يعني الطفل يفتح السكه للباثوجين اللي موجوده في الميه، تقوم اما تدخل السمكه تبقى باثوجين تشتغل بقى وتعمل لي الهاي مورتاليتي ريت. تمام؟ انا من شغلي في الفيلد لما اجي عندي حاله وفيات حدود ما اجيش اروح على المزرعه كده واقول ان انا ده انا خدت وعزلت طلعت ايه؟ رموز، اعمل مضاد حيوي ونزله. ما ينفعش. ده السكن ده الفوق. انا هتم ادي مضاد حيوي وانزل في العليقه مضاد حيوي وانزله في الرموز والسمك ياكله والوفيات شغاله. بتبقى الوفيات شغاله لان انا ما دورتش على البرايمري فود الاساسي. اما السمكه تجي لك المعمل او في سؤال كده هاو كان دايجنوز فيش ديزيز؟ هاو كان دايجنوز فيش ديزيز؟ او هاو كان كنترول فيش ماس مرتجي؟ ماس مرتجي خلينا في الكيس بقى. لو انا عندي حاله ماس مرتجي، عندي حاله ماس مرتجي في مزرعه وحصل فيها نسبه وفيات عاليه، انت كشخص متخرج من بيتري بس انت ما عندكش خبره من كده، تقول يا جماعه انا هتعامل مع الحاله دي ازاي؟ الناس مرتبطة اللي حصلت في المزرعة دي اتعامل معاها ازاي؟ اول حاجة يبقى سؤال كده how can control الناس مرتبطة. او حاجة تانية بمعنى تاني نفس السؤال، انا ممكن اكتب في نفس السؤال بنفس الاثنين how can diagnosis how can diagnosis الفيش دي او الامراض الاسماك اللي بتحصل وبتديني هاي مرتبطة تمام؟ عشان حصل ازاي؟ زي ان انا لو انا عندي معمل غير ان انا بروح المزرعه غير ان الراجل بيجي لي بعينه للمعمل لازم افرق بينه. لو انا هتكلم مع الراجل في التليفون، لو انا هتكلم مع الراجل في التليفون واتصل بيا قال لي يا دكتور انا عندي كذا كذا كذا كذا، هو يفضل ان انا اروح له المزرعه زياره. ليه؟ انا لما بروح المزرعه واشوف الوفيات على المحور شكل الريتم بتاع الوفيات بيديني انتكيشن معين. الحاجة الثانية وانا بروح في المزرعة ببص على مكان العلم. هو ممكن يكلمني في التليفون ويقول لي معلومات مش هيقول لي المعلومات اللي انا هشوفها بعناية في المزرعة. تمام؟ انا بروح على المزرعة وبص على الحوض اشوف طريق السمكة وهي بتموت داخل الماء. واشوف السمكة راكنة ازاي على جنب الحوض. واشوف المصدر بتاع العلف هو حاطه فين وبياكل ازاي. وممكن اقعد اتقعد معاه يوم، لان انا لما باجي المزرعه ما برجعش على طول، انا بقعد اقضي يوم مع الراجل اتكلم معاه يحكي لي بقى اللي احنا بنقول عليها الكيس هيستري. الكيس هيستري دي بعرف فيها حاجات كتيره قوي. كل ما يقول لي معلومه اعمل سسبكشن او تصديق المرض الفلاني، تعيد جديد الناس. وانا ببص على السنه وباخد المعلومه من الراجل وانا قاعده اقول له انت زرعت من امتى؟ ببص انا عارفه عمر السمك، لو عمر السمك كذا لو هو اجريدي كده كده قال شهرين مثلا او شهرين ونص عمر، بس انا لازم اسال الراجل عشان الاونر دايما بيبقى معلش يعني ليا ازاي؟ لازم يكذب عليا ليه؟ الاونر في كل اللارج انيمال او الدواجن او الاسماك لازم يكذب عليه، لازم يختبرك الاول، لازم يشوفك انت هتعرف صح ولا غلط، لازم يديك سؤالين غلط في النص عشان يعرف هو انت شاطر ولا ما انت شاطر. ودي الخيبه برضه، لان ممكن يديني انفورميشن عن حاجه وانا اتشك عليه ان هو مش كذاب، بس انا ما بطلنش، انا باخد الكلام اخليه يكتب في الجرايد اللي هيقول لي الصح في الاخر عشان تعرف تتعامل مع الاونر. الشغل الفيزي يا جماعه في اللارج انيمال في الدواجن في الاسماك في اللحوم في الاجزاء في المطالع مهم جدا ان ازاي اعمل ابروتش للاونر. يعني ايه ابروتش للاونر؟ ان انا اقرب من الاونر بطريقه، كل واحد له طريقه ان يعمل ابروتش. انا لو عملت ابروتش صح للاونر وكلمته بطريقه ما ينفعش بالراحه هكلمه كل المعلومات اللي عندي. ودي الطريقه الصح ان انت تاخد خبره من اي حد في اي مجال. تمام؟ ما يبقاش انا متعلم، انا استاذ الجامعه وبس انا ما عنديش خبره في الفيلم. انا قريت العمل انا منين عندي المزرعه اللي عامل بتاع المزرعه ده بحطه فوق راسي صراحه. ليه؟ ده راجل شغال في الميه والطين بقاله 20 سنه. يعني عارف احسن مني مليون مره. انا قبل كده اخد الخبره بتاعته مع الشاب اللي معايا ابقى حاسس. تمام؟ انزل للعامل واشوف بيعمل ازاي؟ بيعمل الترند ازاي؟ بيغير الميه ازاي؟ بيفتح امتى؟ وبيقفل السنه كام؟ انا بقى اقعد معاه كده على المحور انت بتعمل ايه؟ طب استنى بشكل ايه؟ طب معايا اللي بقوله ولا لا؟ مين اللي بقوله كذا؟ مين كذا؟ باخد منه معلومات كتير احسن ما بقرا كويس. يبقى انا في المجال اللي انا بشتغل فيه لازمني حاجتين، ان انا اخد المعلومه صح واتعلم فيلد صح واقرا. يبقى اللي كان لو فاتني المكتب القرايه الوحيده ما تنفعش، ان انا اللي اكل عيش والشغل لوحده ما ينفعش اني اكل عيش. دايما الشاطر في الفيل لازم يكون الاثنين مع بعض. يجتهد في ان هو ياخد الخبره ويجتهد في ان هو ياخد المعلومه. للفيش مرتلف. حاجه انا دلوقتي طبيب بيتري زيكم ما عنديش معلومات من استاذ الجامعة وما عنديش خلفية. أنا دلوقتي هشتغل في مزرعة أو هبدأ أنشط على مزرعة. في روتين ورك بعمله لازم ألتزم بيه إن أنا أصحى الصبح بدري قبل الشمس ما تطلع أبص على السمك أبص على الحوض لازم أعمل بصوا كل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أتقن الحديث اللي هو من يتقن عمله أو اللي فيه إتقان عمله أنا مش فاكراه أن يتقن عمل دي محور المفتاح بتاع الرزق إتقان العمل إتقان العمل بمعنى أنا موجودة في المزرعة مش هروح أقعد في المكتب بقول له يا ابني هات لي فطار وهات لي شاي وهات لي قهوة وهات لي ليلة وبنزل لسه نزل العلق ونزل ونزل ده كلام فاضي ده أنا ممكن يتخرب بيت لو أنا عملت كده. أنا يوم ما بشتغل في المزرعة أنا كنت بلف في المزرعة ال 2000 فدان دي أنا كنا بنروح الساعة 8 بالليل أنا على ما أعتقد يا دكتور حسن السنة اللي أنا اشتغلت فيها في مزرعة البسي دي أقسم بالله كنت بروح بنزل من أذان الفجر وأوصل بيتنا 9 و10 بالليل انا قعدت سنه حسيت ان انا اشتغلت 10 سنين ما كنتش بشوف النور في البلد كنت يوم الجمعه بروح لان كان عندي اجازه بنزلها للباص وحاجات كتير مع شيف صيف شيف 24 ساعه جيت ادوب المده للشغل اتضح ان انا اشتغلت 11 شهر مش 10 سنين ولا حاجه انا قلت انا اشتغلت 10 سنين باللي انا عملته اليوم كان بشهرين ثلاثه شهر فاتقان العمل ده اساس في الرزق لسه ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالشغل اللي انا فيه عشان اتقنت عملي من اول ما اشتغلت كنت بدي اقصى مجهود الحيوان اللي انا بتعامل معاه ده ابني انا بعتبره ابني يعني تخيلي انت معاكي ابنك انت لو ابنك عيان هتتفرج عليه مش هيجيلك نوم انا كنت اصحى من النوم هنط البس اللبس اخد بعض يوم الدواء الحامل ما فتحش وفعلا اروح الاقي العامل لا نزل الميه ولا نزل برج الدواء ولا فتح ولا ملى الترشيح بتاعت الميه ممكن الواحد ما فيش ميه للدواء اللي انا عملتله كنت اروح قبل العامل بتاعي انا كنت بوصل المزرعه قبل العامل اللي ماسك الخمس ست عناجر عندي بتوع البصل انا رحنا في الشهر في الست في 11 شهر دول دخلت للمزرعه فلوس لدرجه ان صاحب المزرعه حلف لي بالله قال لي ما تجيش جالي وظيفه الست البدل معاك قال لي عشان خاطري بقى يبوس رجلي عشان اقعد معاك مع العلم ان انا اول مره رحت له انا جايه اوفر فوق دماغي جايه بوصفه وصلت مجلس الشعب يلا وجاب الوظيفه بعد ما خريت ووصلت المزرعه مدير المزرعه قال لي حاجه سمونا الله يرحمه قال لي انت هتشتغلي معانا ازاي؟ مفيش ولا راجل ولا ست في المزرعه كلهم هم سبع مهندسين والمدير قلت له هشتغل جربني في الشغل قال لي يعني انت هتلبسي كوزك وبنطلون وتنزلي في الحوض وتسلكي قلت له ربنا يسامحك اعمل له ايه يعني انا جاي هو مش طايقني اصلا من اول يوم انا ال 11 سنه اللي قعدتهم والله العظيم اتعرض عليا يجيب لي يخلي عربيته الشخصيه توديني وتجيبني البيت قال لي ما تجيبنيش عشان البيت كان عمله وكنت باخد 50 جنيه مكافاه شهر ال 50 جنيه انا كنت بكافئها متوسطات ومن معايا كمان انا كنت في السينا عارف يا دكتور مكافاه كيف ايه؟ طريقه في الدوار التنين كنت بركب اربع مواصلات رايح واربع مواصلات جاي زمان لدرجه ان انا بقول لهم حاجه لدرجه ان انا يعني انا في الاول كنت بركب اربعه رايح واربعه جاي وانزل من عربيات السوق واركب التريلات والله ما كنت بركب غير التريل انزل واطلع يوم انا لغايه الجامع انزل اركب اللي وراها عربيات السوق بتاعت الساعه 6 الصبح لوحدي ورغم هذا انا مشيت من المزرعه بقوا يتحايلوا علينا يقولوا لي عشان خاطر اقعدي معايا هنبعتوا لك المرتب وهنجيب لك عربيات وديك وتجيبك قلت لهم لا خلاص انا عايز اتجوز معاها واحد كده انا تعبت خلاص بجد والله انتوا مش مصدقين ليه؟ لان خليت له المزرعه هو المهندسين يدخلوا بالعربيه يلاقوا لك المزرعه البط طالع في الميه بياكل ايش؟ يقولوا يا مين اللي هناك ده العامل ده فيه انا كنت بعمل كل حاجه للبط البط ده ابني يعني بصي انا كنت بعمله ما كنتش جوزته ولا خليته بس اعتبرته ان هم ولادي دول ولادي لما كانوا بينضفوا كنت انا بحس ان انا نضيف تمام؟ فانتوا لو عملتوا الشغل بتاعكم كده ان شاء الله هتبقوا كويسين. نذكر على الحته الثانيه في الدياجنوست شامل الرش والمحاضره. يبقى اول حاجه هشوف الكيس هيستوري. الكيس هيستوري دي هعرفها ايه؟ الايس اوف ذا فيش التايب اوف نيوتريشن او الرشا. الرشا هو بيغذي ايه؟ صافي ولا عايم ولا سائط ولا مين فيهم العليقه نوع العليقه؟ نسبة البروتين بتاعك العالية قد ايه؟ الحاجة الثانية هو بيفسد كم مرة الصفر في النهار؟ عمر السمك قد ايه؟ ليش طبعا؟ بنغير مية كل قد ايه؟ وبنكمد اللحوات اثناء التربية ولا لا؟ لان في ان احنا ممكن نكمد اللحوات اثناء السمك وهو موجود في المية، ودي لها طريقة. وفي طريقة ثانية انا بستغنى عن الشرائي، لو الناس اللي هي شغالة في الكيس بتعرف ازاي ازرع السمك على الشرائي. الشرائي دي ان انا اجيب القرش الحوض عندي او الناس اللي هو السمر دراي. السمر دراي بس احنا بنعمله زي الفلاحين ما بتعمل الارض بالظبط، ان الارض اللي بتاعت الحوض عندي ناشفه ببتدي احط عليها التسميد البلدي او السماد البلدي او السماد الدواجن، بس لازم يكون معاين، ما ننسيش السمك السمكه بتاعت الدواجن او سمكه اللارج انيمال في الاحواض كده معامل. يعني ايه؟ يعني انا بجيب السمكه اعملها كومه كده على جنب المزرعه واروح اشرب شويه ميه ان انا بزود الهيوميديتي بتاعتها. هقوم اعمل فيرمنتيشن لكل الحاجات اللي جوه وانمي السوبلانكتون الصغيره اللي موجوده داخل الايه؟ داخل الكومه اللي انا عملتها دي. يعني كل يوم ارش الكومه دي شويه ميه من على الجنب. حاجه ثانيه، انا ممكن اخد السبله واحطها في الاحواض على هيئه اكوام كده. شفت الفلاحين بيعملوا الارض ازاي؟ بيجيب البتاعة دي اللي هي كان بيعدي فيها السباك دي يحطها في كوم هنا وكوم هنا وكوم هنا، هو اوتوماتيك بيشيلوا على الكمان ويروح قالب واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، وهي اصلا بتعمل كومه تمام؟ فبيسيبها ويروح فاتح الميه 10 سم تحت. الكومه بيعملوا كده، هو نفس الميه على 10 سم تحت اللي بس اللي موجودين تحت بس في الميه، يسيبها 3 4 5 مليون. انا نسيبها ميه من تحت، فبقى بتعمل فرمنتيشن داخل مية داخل الكومه اللي موجوده دي. بس ارفع 5 ايام اروح رفع عمود الميه متر او متر وربع على حسب ما انا هشتغل. بعد يومين ثلاثه بص على معجم الميه بقى، هتلاقي الميه لونها سيلك جرين كولوريشن، ميه نظيفه زي الفل. انا لو حطيت الزرنيعه في الفتره دي ممكن ارد السمك طبيعي لمده 3 شهور من غير ما احط له تبريد صناعي. وده فرق السمك الحلو من الوحش. لو هو متربي على الشراهي ليه؟ لان السمكه بتضايقها لما بتتغذى، هي السمكه اصلا بتبقى كارنيفرا بتضايق الحياه بتاعتها، بتتغذى على الكوب نايت تمام؟ وبعد كده احنا بنقول البوت دي اومنيفرا فيش، اومنيفرا فيش يعني ايه؟ بتاكل شويه اخضر وشويه بلا انا هتقول اللي هو الزوج نايت. فهي بتدينا فتره تختار يا بيبي تمام؟ في بدايه الحياه كل السمك هو صغير بياكل البروتين اللي هو طيب. بعد كده بيوصل للمرحله بتاعته ان هو ياكل يدايه دي، وخصوصا كرفس البول في كفر الشيخ. هو ليه المزرعه دي سمكتها حلوه ومزرعه سمكتها عايزه استغفر الله العظيم؟ ليه؟ انا ممكن اكل سمك المزرعه اقول الله السمكه دي 100 100 وعظمها جامد 100 100 زي سمكه النيل بالظبط، وسمكه ثانيه وانا بعملها اصلا ابص الاقي الراس سقطت مجان، وانا بشيلها ما بتطلعش سليمه، الراس لوحدها والجسم لوحدها، دي سمكه غير طبيعيه طبعا. يبقى انا من البدايه ممكن ازرع على الشرايح زي ما قلنا ده افضل، او ازرع على الطريقه الطبيعيه ان انا اعمل حرس للحوض ان انا بجيب جرار بيحرك الارض. عارف بيحرك الارض ليه؟ دهون التربه، دهون التربه دي مهمه جدا. اقلب هي السمكه يا جماعه بتاكل التربه بتاعتها منين؟ السمكه بتتغذى وتاخد الاكسجين بتاعها منين؟ من الميه، ومن التربه بتاخد الغذاء بتاعها. التربه دي فيها الاسنشال جيجي ميتال، في اسنشال جيجي ميتال مهمه جدا، الحديد وال وال وال وايه كمان؟ وبعض يعني احنا بنقول الاسنشال جيجي ميتال في نسب معينه السمكه بتحتاج، والكالسيوم والفوسفرس والحاجات دي كلها موجوده في ايه؟ موجوده في ارضيه الحوض. وانا لو استخدمت الحوض ده 3 4 5 سنين لا يمكن الخمس خامس سنه هتبدا يشكل زي اول سنه. طب انا عشان اجدد نفسي لازم اعمل حرس للارض دي، الارض اللي جات لها قاع الحب ده لازم يتهوى ويتغير ويتقلب، واعمل له السمك جرايند واحط له المواد دي عشان ازود المواد الغذائيه الطبيعيه داخل الحوض. هو انا لو بستثمر بفهم او بصاحب مزرعه بفهم لازم بوصل السمكه ان هي تعيش في مستوى طبيعي بقدر المستطاع زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها. انا بحاول افش هو ربنا سبحانه وتعالى جاي الميه مفتوحه وميه متهويه رايحه جايه فيها تهويه، مش مفتوحه مش محطوط عليها كنترول. الشبكه موجوده في الميه، النيل ده كان ممكن يغنينا يغنينا احنا كلنا لولا الاهمال بتاعنا، احنا اهملناه. هو شخص أعدمناه، عملنا له إعداد بالمواد الهيدي ميتال، بمواد البواقي بتاعت المصانع، بالصرف الصحي، بالمصايب، بإن أنا برمي كل الأورجانيك مطر مرمية حنيه. الست اللي هي الفلاحين بياخدوا الزبالة يحطوها في المية بتاعت المصدر، ده هي بتكبر الزبالة هنا وبتغسل المواعين هنا. طب يا ستي نظفت اللي انت بتغسلي في المواعين، يعني المصايب دي كلها بياخد أي زبالة عنده يرميها في المصدر. يعني انت بتدمر نفسك بنفسك. على فكره مش عايزه اقول لكم ان احنا فلاحين كلنا، بس احنا نستاهل. عارف نستاهل ايه؟ يعني اللي بيحصل كله مش شويه، بس احنا نستاهل ايه؟ اللي احنا اللي عملناه بايدينا. يعني انا ببقى مستغربه وانا ماشيه كده في العربيات، انا باجي 4 ساعات من اسكندريه لهنا، فببص على المطار نفسي في حياتي انزل قريه اعمل لهم توعيه، اقول لهم يا جماعه المصدر بتاع الميه ده انت بتلوي بيه الزراعه اللي احنا بناكلوها، الامراض اللي بوظتها، انت بتغسل مواعينك وبتاكل ولادك من الميه دي، نظفها، ما تحطش فيها الزباله، الزباله احرقها على جنب البيت، بس ما كل واحده تجيب الكتاب ترمي، اللي عنده عجل ميت واللي عنده بقره ميته ارمي في المصرف، بيرمي ويرمي نفس الميه للزراعه اللي احنا بناكلها، وبيرمي وياخد الميه في الثلج السنه، دي كارثه لحد ذاتها. دي كارثه لحد ذاتها. يعني الضمير ثم الضمير ثم الضمير ثم الضمير. احنا بناخد وبنلفه. انا عايزه اقول لكم حاجات كتير بس الوقت مش هيكفي. خلينا في بقيه الدايلوج عشان اللي انت طبعا اللي هي بخص السؤال بتاع الامتحان. انا بتكلم من ايه؟ الخبره اللي المفروض تاخدوها. عشان كده انا بطلب من الدكتور حسن ان احنا نعمله لقاء مش رسمي. يعني ايه مش رسمي؟ يعني انا واحده من الناس، شخص من الناس قعد حياتي 30 سنه في الشغلانه دي، تمام؟ اكيد مر عليا مواقف صعبه هموت وانا معاكي. طب ما انا لما اقول لك الموقف الصعب دلوقتي انت يمكن يقلك يفتح لك ابواب، مش باب واحد. وانت بنفس الطريقه اللي انا علمتك بيها هتروح تفتح لناس ثانيه ابواب كده. لان انت زي ما اتعلمت وخدت المعلومه تاهله من الاستاذ، انت اكيد مش هتبقى زي الدكتور اللي بيخد المعلومه، هتبقى برضه اوفر تدي المعلومه للناس، الناس اتعلمتها حلو، الناس لقيت الناس بتديها لك، اللي بتديها خدتها كذا، وبناء عليك انت هتديها كذا برضه. خلي بالكوا الاطباء البيطريين برضه عندهم اللي هم القدام قوي اللي ما بيرضوش يدوا المعلومه دول، هم اتعلموا صعب برضه، لان اساتذتهم زمان كانوا صعب جدا جدا. الاستاذ كان يبقى عارف المعلومه ما يقولهالكش، مش فاكر ان هو طول ما هو معاه المعلومه هو استاذ، هو ما برضه اتعلموا على كده، عشان كده ما بقاش يدي المعلومه للصغيرين. هم عندهم حق ان هم اتعلموا كده، انما احنا عايزين الجيل الجديد ده يتعلم من الناس اللي عايزه تبدا قبل ما تموت. عايزين يدوكوا الخبره اللي عندنا في كل حاجه قبل ما الواحد يقولك لي انا هروح للشفاهين يحكوا، هيحكوا بالحاجات اللي خلي بالك طول ما انا عندي معلومه انت ما تعرفيهاش، بس انا اللي هتجيب برضه على حياتك، لان انا عارفه ده مجالك وهستجيبها بعد 10 سنين. طب ما انا اديهالك تستفيدي بيه، صح ولا غلط؟ صح. فاحنا بنكرر عايزين من الدكتور حسن بس اللي طيب قوي دي، واللي عنده حاجه يسال فيها وياخد الخبره ويقول الله الحمد لله. انا نفسي تبقوا احسن مننا في يوم من الايام. على فكره الاستاذ الناجح اللي يخلي الطالب بتاعه احسن منه مليون مره، مش يبقى زيه، ما يطلعش قابل مني. لو انتوا طلعتوا قابل مني يبقى انا فشلت ان انا علمته. ليه؟ هو انا لو حد زيك والتاني هيبقى زيي والتاني هيبقى زيك مش هينفع، هنقف لحد كده. لا، انا عايزه الابتكار الكبير اللي الطالب اللي انا علمه، انا قلت له معلومه هو عليه 10 الناقصين، يعني المنظومه 10، انا اديته معلومه واحده بس واحد، مطلوب منه يجيب ال10 حاجات التانيين، يجي لي بقى اقول الله بقى ادي 10 مرات، بقى احسن مني. انا بتعلم الطالب بتاعي. ليه؟ لان الطالب اللي انتوا حمسوكوا اكتر من حزنا، عندكم الابديت وعندكم النت وعندكم كل حاجه، فانا بديك البيزك وانت تبتكر بقى وتمشي. تقول لي بقى يا دكتوره حضرتك قلت لي كذا، ده كان كذا، بس الصح ان انا اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هقول لك برافو عليك، انت اتعلمت. نفسي انتوا تبقوا كلكم كده، وتبقوا احسن من الاساتذه اللي علموك، وتنسبوا احسن من الاساتذه اللي علموك، وتبقوا ان شاء الله في المستقبل لو عشتوا ثاني عمر هتبقوا مليونيرات زي الاساتذه اللي علموك باذن الله. نكمل في الدايجنوزه. بالنسبه للكيف، اعرف الكيف نفسك ايه بقى؟ لا، السؤال المهم، هل كان ديجنوز في الجي ليه؟ هنتعلم المحاضرة كلها هل كان دياجنوز للفيلد ليه؟ كل الأمور أنا بتعامل كراجل بره ليا خبرة في السوق إن أنا بنزل مجارح بلف على المجارح أو عندي معنى التشخيص أيا كان مش هقول بقى أستاذ جامعة أنتوا أطباء بيطريين وأستراليين وعندكم معلومات بس أعمل دياجنوز إزاي؟ زي ما قلنا هحطها من إيه وزيت من الكيس هيستري هيبقى فيها الرشل والنور والطيب ونور المية المية دي هو أنا في السنة بقى أه لو بيتكلم في التليفون ما طلعتش تاني حاجة تاني حتة عندي البرونوس يبقى نسبة الملوحة بنسبة معينة أنا عندي داتا بقى أنا عندي معلومات أه ده هو برج العرب يبقى عنده ملوحة فوق النسبة الفلانية أه أنا شغال في سنة في جنيس وألوف ولا جمبري ولا شغال في بوتي وبوري ولا شغال في مبروك ولا شغال في مفرس ولا أنت عندك محل أسماك جينة بقول انا عندي السمك بيموت سمك وده انا اعرف ان السمك مصدره او الامر بتاعه الرشه بتاعته الاكل بتاعه النمبر بتاعه هو زرع على كام انت زرع على كام يعني يقول لي والله ده انا حطيت 10000 بولت و5000 مبروك و 2000 صباره و2000 بول اعرف انا جمعهم واعرف الحده كبسه كده الكثافه عاليه مثلا او الكثافه طبيعيه كل معلومه بيديها لي بعمل لها انديكيشن معايا تمام او بتبقى سبسكريبشن لحاجه معينه خلصنا من كده انت ممكن اساله حتى انت فطرت ايه النهارده يا حاج في اكتر من كده يعني انا اقعد مع الراجل لو انا رحت له المزرعه اعرف كل حاجه عن المزرعه بطريقه طب ومين اللي بينزل العميقه هو انت كنت بقى هنا حد والعامل بينزلها ما ده ممكن العامل ما يكونش بينزل العميق ده ممكن العامل بياخد بالعريقة على جنب ويؤكد السمك بينشفه وبناء عليه لما انا بعمل باد نيوتريشن السمك مناعته تقل يروح برضه عامل مثالي كهيه يبقى ده سبب رئيس يبقى صاحب المزرعه عشان يشتغل صح ويمسك صح لازم يشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة كان زمان معروف اللي عنده مزرعه ما بيروحش بيتهم الا اذا ساعات ويرجع المزرعه تاني لان ده بعد السيزن بتاع البريدنج اللي هو 6 شهور او 3 شهور او 4 شهور يبدا ياخد الفلوس بقى ياخد الفلوس ويطمن ممكن واحد رايح وراح يصيف وراح يعمل وساب المزرعه اسبوعين ثلاثه رجع لها مدمر بص انه الوفيات بدات المشاكل بدات مش عارف يحل يجي يوم من الاثنين يجي له ازمه قلبيه يموت فيه في ناس ماتت فيه ليه؟ لان انا اللي الحارس بتاع المزرعه وانا للعامل بتاع المزرعه على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه برضه في الفيس طول ما انت بتشتغل في الفيلد ما تقابلش الحاجة لازم هو يكشف يعني انت لازم تعمل سوء النية لأي شخص عندك سوء النية لغاية ما هو يكشف حسن النية يعني انا بتعامل معاك اهو دلوقتي لازم اتوقع منك حاجة مش كويسة ليا طول ما انا واقف توقعنا حاجة مش كويسة سوء النية لغاية انت ما تثبتي لي حسن النية بعد فترة اعرف ان انت كويسة يبقى انت مبدأك في الحياة الشغل العملي لازم تحط سوء النية الأول قبل ما تبدا لو انت عملت بس ان هي هتحط 60 ده خلاص دي معلومه للفيس دلوقتي نيجي بقى لايه هنخلص الكيس هيستري نيجي بقى وانا دخلت ما كلمتوش في التليفون رحت المزرعه وقعدت وشفت الاحواض ابص انا عشان اقول له هو الوفيات بدات من امتى؟ امتى القيم بتاع الوفيات؟ طب عدد الوفيات كان امتى؟ مات سمكتين ثلاثه من حوض ولا 500 ولا 600 ولا 1000 على حسب كل ده بيديني انديكيشن اه يقول لي الوفيات بدات من اربع خمس لا والله دكتور ده من 10 ايام كده كان في 30 على جنب الفوق وبعد يومين كمان لقيت 30 تاني بس النهارده بقى لقيت 500 سنه يبقى انا عرفت كده ان السبب الرئيسي على طول بيوديني على البلوكيت جديد لان البلوكيت جديد كان المرتبط بريت اوفر تايم اكسبيرنس اوفر تايم يعني ايه؟ يعني 2 4 6 8 بس تبقى مستمره لمده 10 15 يوم يبقى السبب الرئيسي هنا في الوفيات هيبقى السبب الرئيسي الكود بلاطيت الجديد ولو خدت عينه من السمك سواء فراي فينجر لينج ادار واخد مساحات من على جسم السمك هلاقي في فيروس بالهبل الكيرف بتاع المرتبط ليه بيبين لي بيوديني على سكه المرض الكيرف بتاع المرتبط عارفين المرتبط ليه لما اجي كده الكيرف بتاعي لو ماشي كده واصل ومستمر يبقى ده على طول بلاطيت لو فجاه عمل بيك عاليه نص الحوض ثلاث ارباع الحوض طلعت اتوقع ان هو بكتيريا جزيز ولكن الاساس برضه احتمال 90% يكون السبب الرئيسي برازيتي. خلاص؟ الحاجه الثانيه وانا في المزرعه طيب اشوف الكلينيكال ساينس، الكلينيكال ساينس ايه؟ لو انا اشوف السمكه بتتحرك ازاي في الميه؟ بدات تنزل على وش الميه دي بشكلها ايه؟ بترمي الجاسبنج للليل، مش الجامع عند لوتر ايه السمك مش موجود مش حاسس بالدنيا الفكر بتاعته مش حاسس مش حاسس بيا وانا واقف ما بياخدش بقى بسكوت او بنقول اسكوت بنزله التغذيه ما بيجريش عليها هو انا من ضمن الحاجات المهمه في المزرعه ان انا اشوف السمكه كانها ريفلكس يعني ايه ريفلكس لو سمكه طالعه كده تبص على في اكل وسمعت صوت المشي على الحوض وتعمل ايه تكبر الحوض على طول تنزل في الميه دي السمكه الايه لازم الراجل يعمل عينه كل اسبوعين بمعنى ايه وهو بيغذي السمك لازم العامل ينقل الشرطه ويطلع له كميه من السمك دي العينه ده اكيد كان لازم اعملها خلال العينه وانا كبروف بقى ولا كصاحب اللي هو المشرف على المزرعه انا العامل بيبقى معايا لازم انا ابقى معاه وهو بيطلع العينه عيني كلها جايه على العينه وهي طالعه العينه وهي فيها دي بشوف ثلاث اربع خمس حاجات وانا واقف اشوف الهيت بتبقى في الفيش الحركه والحيويه واللون والشكل بتاع السمك الحركه بتاعته الجيش بتاع او الميل انا لسه واخده عينه مش بعيد السمك العينه بتبرد ولا دي بتبرد ولا زي مالي ده انا ممكن اعرف بالعين مجرده من غير نظر بس المتدربين الجداد لازم ياخد العينه وينجو كل اسبوعين يعرف لازم تزيد في الجرامات لو ما زادتش يبقى عندك مشكله يبقى العلق اتسرح او السمكه استنطت في الجروس مش بتاكل او العليقه لو نزلت في الجروس السمكه ما كانتش هتعمل لي مصايب اكتر بعد اسبوعين تلاقي الحوض اتدمر تماما وهكذا يبقى انا وانا في المزرعه بشوف الحركه في العينه دي لازم اطلعها لي اشوفها في نفس الوقت بشوف السمك اللي هو بنقول عليها فريشلي ديد يعني لسه الراجل مطلعه طري والعلامات عليه العلامه بتاعت السمكه اشوف الباثولوجيك ليجن على السمكه في علامات مميزه كده على السمكه بتبقى في ألسر في تقطيع في الزعانف الريوله في الزعانف متقطعه في بادجز حمراء موجوده على دقن السمكه المراشد بادجز حاجات كتير قوي كل ما يطلع لي السمكه واشوفها وامسكها بايديا انا بعمل سبسكشن للمرض 70% اروح اكمل ال 30% فين؟ في المعمل كدايجنوز طب انا دلوقتي ما عنديش معهد والراجل خدني اشوف حاله من ضمن الحالات انا بشتغل حالات في اللارج انيمال وضمن حالات اللارج انيمال قال لي انا عندي مزرعه وفي وفيات في السمك انا عندي معلومات في السمك ورحت عشان احل معاك اول حاجه لما اوصل اشوف انا في السيزون امتى هو احنا الصيف ولا شتاء انا عارفه ان انا دلوقتي في الشتاء ولو حصل وفيات في الشتاء يبقى تمامها ايه؟ حتى من غير الكوز ما تظهر وخصوصا ان انا الاسماك اللي متسبه متبيته في الشتاء هي بتبقى بنقول البيات الشتاء بتاع السمك دايما الناس بتبين الزريعة السنجر ليه يقول لك انا هبيتهم للسنه الجايه لان انا مش هستزرعهم السنه دي عشان ياخدهم في اول السيزون يكسب فيهم الخمس اضعاف بدل ما يبيع ال 1000 ب 200 جنيه يبيع ال 1000 ب 1000 جنيه وبيكسب فهو في حكايه تشكيك السمك دي هو نسي على فكره درجه الحراره العاليه قوي ودرجه الحراره واطيه قوي زي النهارده تاثر في السمك تعمل له تشف على طول وتعمل مشي وثلث على فكره تعمل مشي وثلث وزود فوق خلاص يعني انا درجه حراره لما تقل بيحصل تشف للسمكه بتموت من البرد زي الفنادق في فنادق بيموتوا من البرد والحراره العاليه بتصور السمك وبتخليه خلاص روحه برضه بتتلف وبيعمل مثال كبير عالي لو انا في السيزون بتاع الشتاء ولقيت وفيات عاليه يبقى اتوقع على طول اتوقع على طول ان دي كانت لطش البحر يبقى الراجل ما عملش حسابه هو انا عشان السمك لازم اعمل حساب ان انا ارفع عمود الميه نص متر على الاقل قبل بدايه النوى هو انا عارفه النوى هتبدا بكره والاستاذ بيقول النوى هتبدا بكره اروح بسرعه ارفع عمود الميه بتاع الحوض نص متر ليه؟ عشان السمك زي ما قلنا في حاجه اسمها الوتر ستراتيفيكيشن الطبقه اللي فوق بتاخد درجه الحراره والطبقه اللي تحت بتبقى دافيه على فكره الميه بتاخد ايه؟ الميه بتاخد درجه حراره الجو يعني ايه؟ يعني الميه بتاخد درجه يعني احنا درجه الحراره مثلا 11 دلوقتي درجه حراره الميه هتلاقيها 11 ناقص او زائد واحد الميه الطبقه اللي تحت دايما بتبقى اكثر في الشتاء عشان كده السمك بيتني تحت عشان كده السمك ما بيكترش في الشتاء يكترش في الشتاء يعني ما ياكلش في الشتاء ما عندهاش طاقه ان يطمع على سطح الميه وياكل ويشرب ويتغذى بدرجه الحراره الواطيه زي البني ادم بالظبط انا لما ببقى في الشتاء وقاعده تاني انا ممكن حد يقول لي تعالي انزلي عشان هعزمك في مطعم لا ما انزلش انا مسنونه في السرير مش عايز انزل مش واكله النهارده سمكه برد بتقول مش واكله، مش طالعه فوق، مش طالعه فوق للبرد، لان انا طلعت للبرد هتاكل وتشف وتموت، هي عارفه كده سبحان الله. فالسمك ما بيكترش في الشتاء عشان درجه الحراره، هو بيبتدي يكتر مع ارتفاع درجه الحراره. يعني احنا النهارده درجه الحراره واطيه، لو جينا بكره ودرجه الحراره بدات تعلى شويه يطلع بقى ويطلع للنور فوق ويتغذى عادي من الميه ياكل. تمام؟ يبقى انا السمك لما بيبقى موجود في الميه مهم جدا ان انا اعرف ان هو سبب الوفيات دي اسباب كثيره قوي. انا شفت الكيس هيستري وعرفت الكلينيكال فاش وشفت الباثوجنوميك ليجن، بعد كده خدت العينه معايا ورحت المعمل، غيري مش هياخد العينه وهو في الـ في الـ في, الـ في الارض، انا عايزه اتصرف، عايزه حل. الراجل جاي لي وعاطيني 200 جنيه هعمل له ايه؟ قريت بص على الميه، الميه لقيتها ريحتها وحشه، الميه الاسمنت او اسمنت بشم الميه، لان لو الميه بقى لها مده ما اتغيرتش ده سبب كفايه ان هو يعمل لي ماس مختلف. تمام؟ لو الاوضه بتاعت الميه مش كويسه لازم اقول للراجل وانا واقفه افتح ري وصرف. في ناس فتحت ري وصرف ونجري معاها والحاله فقط، وفي ناس فتحت ري وصرف والحاله جابت وفيات تاني. صح يا حاجه؟ في مدارس اشتغلت في الوفيات اللي فاتت دي، بدا يفتح ري وصرف مع بعض زي ما بنقولنا بالغيرات في الميه تحت. يعني ري وصرف يعني ايه؟ يعني انا الصرف عندي ارتفاعه او زمان كنا بنحطوه خشب فوق بعض كده، بشيل خشبه من هنا وخشبه من هنا. وعلى فتحات الصرف طبعا انا ك ك ك كراجل في المزرعه يوميا موجود بعمل تشيك اب على الترانزات بتاعت الصرف والري. تشيك اب على الصرف والري ليه؟ لان الترانز ده بيبقى حديد وفي دبل سكرين. دبل سكرين يعني ايه؟ شبكه دبل عشان ما فيش اي حاجه غريبه تدخل ولا الهارد بارتكل اللي موجوده في الميه. تمام؟ في نفس الوقت انا بفتح ري وصرف ليه؟ لو انا شايفه ان الميه بتاعت الري مش كويسه ما بتاعش اتنع الميه بتاعتي. هتمنع الميه بتاعتي اللي موجوده. اعمل بس او اعمل جود مانجمنت. جود مانجمنت يعني ايه بقى؟ ان انا اخد السمك الميت اللي داخل الحوض اخلي العامل ينزل بسرعه يلم لي السمك اللي فوق اللي ميت في الحوض ويلم لي السمك اللي هو خلاص بدات تظهر عليه الاعراض. يبقى انا بعمل ايه؟ بقلل اللود اللي موجود في الايه؟ في الحوض. خلي بالك ان السمكه اللي بتموت في الحوض بتبقى اوفر لود للسمكه اللي هيلثي، لان هي بقت اورجانيك ماتر، بقت ديكيد ماتيريال. ديكيد ماتيريال يعني ايه؟ يعني الماده عايزه اكسجين عشان تتحلل في الميه، هتشفط الاكسجين اللي داخل الميه اللي السمكه المفروض عايزاه تتسد عشان ما تشوف. هي بتشولك، هي عايزه بنسبه اكسجين عشان تتفرق ياكل. هو انت لما بتاخد ياكل هواء مش بتمخ بينعش وبتبتدي تشتغل زي ما تاكل تشتغل؟ السمكه كده. يبقى انا اول جود مانجمنت وانا في الحوض اقول للعامل ينزل يلم لي كل الديد فيش وكل الديد فيش واخده، والمفروض ان انا احرقه اعمله بيرل. من ضمن الحاجات الكويسه في المزرعه اللي انا بعملها ما اعملش زي صاحب المزرعه، صاحب المزرعه بياكل السمك او العامل بيرميه على جنب الحوض. طب ما انت يا بني ادم بترميه على جنب الحوض، انت عارف سببه ايه؟ انا بشتغل في المزرعه ما شفتش تحت الميكروسكوب ولا عزلت على طبق وما اعرفش السبب ايه؟ توقع يا اخي ان هو فيروس، توقع يا اخي ان هو بكتيريا، مجرد ما تدوس عليه انت وخدتك بعدك ونزلت الحوض الثاني، الحوض الثاني كان سليم ومحترم، بدات الوفيات تظهر فيه بعد يومين ثلاثه. تمام؟ يبقى انا اهم حاجه في الكنترول بتاع الناس مورتاليتي لازم اعمل ايه؟ كوليكت ذا ديد فيش اند بنقول عليها ايه؟ الابرنتلي ديزيز اللي هي باين عليها ان هي عيانه او دايخه، اخدها لانها مش هتنفع. هي السمكه دي مش هتنفع، هي طالما السمكه ظهرت عليها الاعراض. على فكره في حاجه مهمه قوي في التشخيص وفي العلاج وفي الكنترول بره. انا عشان اتخذ قرار علاج بره من اصعب ما يمكن لازم احط الداتا كلها قدامي، بمعنى لان انا ممكن اخسر الراجل علاج واخسر الراجل شغل وفي النهايه برضه السمك هيموت. القرار اللي بحب يبقى لي انا على حسب المعطيات اللي قدامي كلها. نسبه الوفيات كانت ايه؟ نسبه السمكه اللي هي كويسه ولا لا؟ هل اقدر اديها عليقه تقدر تاخدها وفيها دواء؟ هل ان انا لو غيرت الميه وخففت السمك الميت ده وشلته وغيرت الميه نص نص بقدر المستطاع بعد يوم اثنين الاقي ريفريشمنت كده في السمك وبقى كويس؟ مجرد ما يحصل ريفريشمنت ثاني يوم ابتدي انزله العلاج لانه هيقبل التغذيه. في اثناء المرتبط ريج السمك كله بيطلع معظمه افقده، ما بيرضاش ياكل، لان حتى اللي ما ظهرش اي امراض بدل يشتغل. طب السمكه بتقدر تعالج، تروح اكل عن الاكل السايبه التغذيه. لو انا ما خدتش بالي من بدايه الوفيات بقول على الحوض يلا السلام. ليه؟ لو انا بشتغل صح زي ما بنقول بنشتغل عيني في وسط راسي في المزرعه، بشتغل ال 24 حرف زي ما قلنا احنا بنقول للطلبه هم 24 حرف في من اي تو زد. لو نقصت حرف بنقص 10% في البرودكشن، لو نقصت حرف ما عملتوش بنقص 10% في البرودكشن. تمام؟ يعني انا لو المفروض ان انا بنزل مع التغذيه كل يوم واشوف السمك بياكل ولا ما بياكلش، العالم ممكن يشوف 30 3 مره كمان مش هيهمك بينسى يقول لي ان كان في امبارح ولا اول امبارح 30 مره هو راح عليهم كده على جنب الحوض والسمك الثاني ما بياكل ما بيقولوش حاجه بقى. الحاجه الثانيه ان بدايه مرض السمك زي ما قلنا هو بيبتدي ياكل بس نص العلامه ما بياكلهاش، انا مش شايفاها، الثانيه سقطت في الميه. دي اول المشكله ان العلاقه اللي نزلت في الميه مع السمك اللي بيموت بتنزل تحت بتعمل الديكيد ماتيريال. الديكيد ماتيريال او الديد ماتيريال اللي تحت في الميه دي عشان العلف ده لما ينزل في قاع الحوض يتحلل بيعفن المنطقه اللي تحت، تلاقي ريحه الحوض طالعه معفنه من تحت من الارضيه بتاعت الحوض، يعني فيها ماده ميته. الماده الميته دي بتشفط الاكسجين من اللي دايس في الميه اللي هو بيتغذى عليه السمك. يبقى بعد ساعتين ثلاثه بعد الوفيات دي وبعد العلاقه اللي نزلت في الميه دي شفنا وانا اخطات ونزلت علاقه للحوض ده سبب ذاتي ان يموت الحوض ثاني يوم او ثالث يوم. ده سبب ذاتي ان يموت السمك اللي في الحوض ثاني يوم او ثالث يوم. معايا؟ ليه؟ هو انا ما خدتش بالي ان السمك هو نص السمك كان ونص السمك ما كانش. انا وانا بعمل جينات من عيني مضروبه على جنب الحوض كله والسمك لازم يكون كله ستاند بار، يعني واقف بيسمع صوت البراد وهو ماشي الصبح يلاقي كل السمك اللي في الحوض واقف على نفس الجنب اللي انا بغذي منه كل يوم. والراجل بينزل التغذيه كده هو بيعمل تغذيه ما بيبصش، انا ببص وراه بقى اشوف مين اللي لقط ومين اللي ما لقطش تغذيه، مين اللي عامل انفرجنج للتغذيه ومين اللي تغذى. وبعمل ايه؟ لو في نسبه نزلت من يعني السمك مش كتير اللي جاي ياكل لان الثاني مش قادر يبقى اعرف على طول دي اول انديكيشن ان في ديزيز الحوض. لو انا ما كنتش اتسرع بعد يومين ثلاثه هلاقي ان الفرق بعد ما كانت 5% ولا 1% وصلت ل 20% بعد يومين اثنين. ليه؟ نقص اكسجين في الحوض وتبادل ان انا نزلت تغذيه زياده في الحوض، السمك ما كلهاش، اتحللت، شفطت الاكسجين من الحوض، السمك مات. بس من ايه؟ ما ماتش من المرض. ده مات من قله الاكسجين اللي موجود في الخانه. فجأة تلاقيه على الصبح كده على الفجر فوق نص السمك على الحوض وميت. خلاص؟ طيب الحاجة الثانية احنا وصلنا لغاية فين؟ إن احنا قلنا في المزرعة زي ما قلنا قلق. لو مشكلة زي دي ولقيت السمك، لا هقول لك حاجة، أنا لو في مرتبك يا ريت أنا بروح أقول لبقى ليه؟ الصبح الصبح الصبح الصبح الصبح الصبح 5 الصبح على طول. ما بيعملش حاجة ثانية غير إن هو لو بينزل عليها يمنع العليها نهائي ما ياكلش السمك. لو انت عندك مختلف ليه اول حاجه قول له ما تنزلش عليها النهارده. يصور انت لما تشوف عيان بتصوم ولا بتاكل؟ ها؟ بصوم واعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اعتبر نفسك سمكه. زي ما وصلنا الدكتور اسماعيل عبد المنعم كان يقول لنا اعتبر نفسك سمكه بالظبط. انت لو عيان بتاكل ولا بتصوم؟ انا لو بطني وجعتني مره اروح صايمه يومين اصحى على طول لوحدي الحمد لله ما بروحش الدكاتره كده طالما انا بقاوم نفسي. السمكه ذات نفسها هي عارفه ان هي داخله على مرض ما بتاكلش وانا بعمل لها اوفر واحط لها تغذيه ثاني عشان عايزاها تكبر فبتموت برضه من مصايب ثانيه غير السبب الرئيسي. يبقى انا ورايحه المزرعه الاسبوع تفكرني ساعه ما اوصل اقول له لحد حتى لو بيكلمني في التليفون اقول له بص لا تغير ميه ولا تاكل النهارده ولا تنزل سماد. لو في سماد بلدي هتنزله النهارده لان هقول لكم طريق تنزيل السماد البلدي اللي فات بيبقى ازاي؟ وقف التغذيه ووقف الفرتلايزر ووقف الايه؟ وقف تغيير المرض. لم السمك الميت كله اللي في الحوض ونزل عامل يلم السمك اللي على وشك اللي يموت. تمام؟ هقوم بعد ساعتين ابص على الحوض انا دلوقتي طلعت نص السمك اللي بيموت وشلت الميه بقت واسعه ونظيفه والسمكه اللي كانتش قادره تاخد اكسجين بقت تقدر تاخد اكسجين، ممكن اقدر اعمل ريفريشمنت لبقيه الحوض اللي موجوده. ده حل من غير معامل ولا حاجه. ده حالي. الحالة الثانية أنا أصلاً بقى وأشوف النظام وأشوف التغذية وأروح واخد عينة من العينة اللي معايا اللي موجودة، لأن أنا عارفة إن ممكن يبقى هي سبب رئيسي في الوفيات بتاعت السبب. أقول له عينة أحللها لك في المعمل وأشوف نسبة، أقول له يا حاج أنت جايب البروتين بتاعك ده إيه؟ طب أكل سمك عليه البروتين كام؟ يقول له والله يا دكتور أنا بقسمه على إن هو 30%، أما حللها لك بقى 17%. يعني معنى هذا ان انت بتدي سمكه 30% في العمر بتاعها ده ووصل لها نص الكميه، زي الواحد المفروض ياكل سندوتشين وكاس سندوتشين بعامل ازاي؟ جعان انا بس بخلي السمك يشحشف على الاكل. انا شحشفت السمك يومين ثلاثه في الاكل، هو بيقول لي خلاص مش عايز اكل، مش عايز اكل. انا كنت طالبه سندوتشين وانت بتاكل سندوتشين صح؟ معزومه ولا حاجه، وكان نفسي اكل وكان نفسي مفتوحه. بعد فتره اوتوماتيك اوتوماتيك جاي يجيب السندوتش على جنب يقول له خد ولا لا ولا ايه؟ بنفس الطريقه السمكه بتعمل كده. السمكه لو انت ما اديتهاش الكميه التغذيه بتاعتها صح والبروتين بتاعها مظبوط على العمر بتاعها، السمكه بترفض ان هي تاكل فعلا. على فكره السمكه دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عطيها اوبشن حاجات كتيره قوي. لو تدخلت في السمك وعرفت البيهيفير بتاعت السمك بيعمل ايه؟ السمكه دي عايشه ازاي؟ بحب السمك اكتر من ولادي بقى. انا كنت بحب الفراخ قبل كده، دلوقتي بحب السمك فعلا. بحب اعيش السمك، يعني السمك هو حي ده بحبه، حركتها الموفمنت بتاعتها ان هي طالعه بحبها وهي بطلعها وبحبها وهي بتاكل برضه. لو تعزمت على سمك مش ناكل برضه ماشي. خلي بالكم ان وصلنا لغايه فين؟ وصلنا لغايه ان احنا واحنا في المزرعه بنعمل ايه؟ الحاجتين دول عليها اخد عينه من الميه. لو انا ما عنديش اجهزه هناك، لو هو عنده جهاز بيقيس الاكسجين، في جهاز اوتوماتيك بيقيس الاكسجين، اقيس الاكسجين واشوفه. لو الاكسجين قليل عن السمك لازم ازود نسبه الاكسجين في الحوض باي طريقه ايا كان. ممكن انزل عمال يعوموا في الحوض، عمال يعملوا سويمنج عشان يزود نسبه الميه. الصح ان انا وانا في المزرعه كل اونر كل صاحب مزرعه عنده مكنه، هو حاطط مكنه ليه؟ بينقل بيها ميه، ونقل الميه ده يعني كمان ممكن افتح الترعه. عارفين بينقل الميه ليه؟ لا بينقل الميه بمكنه الري، بمكنه الري ليه؟ عشان الميه خصوصا لما تبقى عامله نافوره كده وهي نازله عامله نافوره بتتشبع بالاكسجين بتاع الهواء، وهي نازله على سطح الميه بتخبط في سطح الميه بتعمل اجيتيشن تقوم تعمل موتر كارنت تقوم تهوي الميه تقوم تديها نسبة أكسجين دايما تزود لنا نسبة أكسجين من الهواء الجوي داخل ليه؟ داخل المية. يبقى إن أنا أنقل المية للحوض عن طريق الماشين اللي هي الماشين الزراعية أو الأجريكلتشر الماشين عشان تزود إيه؟ نسبة الأكسجين معايا. وفعلا لو عملت كده بحس إن السمك بدأ يفوق. تمام؟ الحاجة الثالثة إن أنا وأنا في المزرعة زي ما قلنا هوقف إيه؟ عندك سمكة المبروك عند 3.5 بارت بالمليون سمكة مسبارات ما تسقيش. سمكة الفوري والتمار لازم نسبة الأكسجين تبقى 5.5 مش أقل من 5.5. لو أنا زرع سمك فوري وتمار ولقيت الأكسجين أقل من 5.5 لازم هو يبقى مسبارات ما تسقيش لوحده. النورمال 4 من 4 ل 4.5 في كل الأسماك ده الطبيعي. خلاص؟ على فكره السمكه الصغيره الاسماك الصغيره لما بيبقى عندي فرايز وفينجر رينجر زي ما قلنا الذريعه الذريعه اللي عندي بتحتاج نسبه اكسجين اعلى. السمكه الصغيره بتحتاج نسبه اكسجين اكبر اكثر من الكبيره. خلاص؟ احنا عايزين نقول المحاضره ولا مش هنقول المحاضره؟ بسرعه كده ايه؟ مستمتعين؟ لكن مش هينفع دكتور، احنا قلنا رواق بالميه الدكتوره ايه؟ الشبور ايه؟ الشبور اه الشبور، يعني احنا عايزين نخلص الكهرباء برضه خلاص اتفرجوا عليها معاكم وعلى فلاشه ايه يعني؟ طيب بتقول لي في الشبوره اعمل ايه؟ في الشبوره الصبح انا في ايام معينه في السنه ببقى عارفه ان الدنيا هتظبط الدنيا الصبح تمام؟ أو أنا ببقى الشبورة تبقى نازلة من بالليل. خلي بالك مع بداية نزول الشبورة لازم أروح الصبح على الحوض ألاقي السمك كله بيعمل لسه ما سبتيش تمام؟ وكله راح على فتحة الراية. يبقى أنا في الحالة دي لازم أعمل إيه؟ نايت إيريشن يعني ايه؟ يعني يا اما اغير ميه بطريقه المكنه بتاعت الزراعيه دي، افعل المكنه دي اللي يقول لك ده تشغل المكنه وتطلع هناك في المزرعه، لان هتروح الصبح تلاقي الثلج كله ناقص. ده في شبوره، الشبوره دي بتمنع نزول الاكسجين داخل الميه بتاعت زي سحابه كده، الوتر اللي هي ميه بخار ميه، فبتمنع نزول الاكسجين يدوب في الميه، فالثلج بيتخلق في الشبوره ده من اكثر ما يمكن. فتره الشبوره دي من اكثر دي بقى تعمل ماس مورتاليتي ريت من غير سبب اللي هو نقص الاكسجين. تمام؟ يبقى انا لو انا عارفه ان بدات الشبوره تنزل، لان انا بدات مكان المكان اللي انا قاعده فيه ده، هو المفروض يفضل ان انت داخل المزرعه موجود، يفضل ان انت ما تسيبش المزرعه لفتره الانتاج، لفتره البرودكشن، او في فتره المده بتاعت الاستزاده اللي هي 3 شهور او 4 شهور، ان انا ما بسيبش المزرعه خالص. ده النورمال. وبناء عليه ببقى سهرانه 24 ساعه، الجو شكله ايه؟ درجه الحراره فيها ايه؟ بروح على الاحواض الفجر اشوف السمك عامل ايه؟ بعد ما عامل معايا وابص على السمك، بتبص تلاقيه على الفجر كده داخل يجري كله على حته الميه بتاعت الحلو. على فكره هو انا في الحوض ما بقفلش الري والصرف مع بعض، ما بقفلهمش. في النورمال ببقى سايبه خشب وخشب، يعني ايه؟ اسمه الخرفوق او سكسوب ميه، سكسوب ميه داخل من الحلو وسكسوب ميه خارج من الوحش. ده الطبيعي. ماما السنه كانت محيشه في الميديا الطبيعيه بتاعتها، هو الميه في النيل شكلها ايه؟ ميه جري. فانا لازم اعمل له ميه جري بس ما بغيرلوش الميه كلها. ده في النورمال ان انا بيبقى فيه سرسوب ميه داخل شويه بصاص داخلين بالراحه كده والتانيين خارجين بالراحه. في وقت الشبوره لو انا حسيت ان في شبوره نازله على طول اروح جري على الحوض واخد الكشاف معايا ابص على السمك اشوف شكله ايه في الميه، الاقيه بدا يطلع يجي الصوت في الميه، بس اشوف السمك بيجي الصوت كده خلاص الاستريس ما تحسش اللي زادت، يعمل كده صوت كده يروح داخل ومسحوب كله على السرسوب اللي داخل جديد، اروح الاقيه كله داخل اتجمع على فكره ميه. لو انا ما لحقتوش في الفتره دي على الصبح بالسلامة. اعمل ايه انا بقى دلوقتي في الفتره دي؟ هروح بسرعه اروح سايبه العمل اقول لازم يا ابني شغل مكنه الري، انا بغير الميه، بطلع عمود الميه، بظبطه ازاي؟ بغير الميه، بس شفت من الميه اللي بره انضيف. حاجه ثانيه ان انا في المزرعه في الحاجات الحديثه طالما انا بعمل اوفر ستوكينج، هو انا يا جدعان مش عندي مخ؟ انا زودت 10,000 على الحوض، 10,000 روح موجودين في الحوض زياده، يعني المفروض انا بزرع 10,000 في الحوض، رحت بزرع 20,000، يعني في 10,000 روح بيتغذوا وبياخدوا اكسجين من الحوض زياده. اقوم انا اعمل ايه؟ يبقى انا معاهم 24 ساعه عايزين اكسجين، ادخلهم اكسجين، اديهم اكسجين داخل الحوض. انا بعمل حساب حاجه في ان ميه الري وهي داخله المزرعه اعملها على شكل نافوره. عارفين ميه الري؟ بدل ما بفتح الصلاندات زمان كنا بنعمل صلاندات دي تحت الري وخساره. احنا دلوقتي بنعمل بزود بقى الحاجات جوه، اقوم مسكت الري دي اروح جايبها على شكل نافوره كده وطالعه عامله زي نافوره عامله مساعده كده ومرتفعه والميه تنزل زي الدش كده. تنزل على الميه زي الدش، اروح فاتحه بتاعت الري دي تنزل تظبط الايه؟ المنطقه بتاعت الميه. يبقى كاني بقى ايه؟ بعمل تهويه، يقوم السمك بيجي ياخد الاكسجين اللي داخل الميه يرد بيه روحه. معايا؟ يبقى اهم حاجه في موضوع الشبوره اخد بالي من اول حدود ان انا اروح مظبطه السمك على طول بالاكسجين. وانا اخد بالي لو في الشبوره في اوقات معينه ان انا ما يبقاش في اوفر ستوكنج. لو انا عملت اوفر ستوكنج من نفسي يعني زودت عدد الحوض كده كده السمك هيموت، والله لو عملت له ايه؟ والله لو جبت له ايه بالنادي بمناسب؟ اذا كان ملايين في الحوض هتعمل ايريشن وهتضخ وهتضخ اذا كنت شوف انت في البني ادمين لما راح بيجيب اكسجين اديله اكسجين هو ما عندوش استجابه خلاص هيموت هيموت. هو السمك كده مش لازم السمك حتى يتحرك فيه، مش لازم السمك يتحرك فيه، يروح يجي ياخد لبس الاكسجين بتاعته. يبقى السبب الرئيسي في الوفيات الاوفر ستوكنج، الاوفر ستوكنج ده كارثه. انا بقلل نسبه الاكسجين بتاعت كل سمكه وبقلل التغذيه، بقلل فرصه السمكه انها تعيش. على فكره السمكه سبحان الله ربنا حميها بحاجه ان هي جينيتيكالي سمكه البوز النيلي بالذات بتاعتها دي سمكه محترمه وجينيتيكالي محترمه، هي سمكه البوز دول لما بديهم مساحه واسعه وتغذيه وجود مانجمنت بتديني انتاج فوق ما تتخيل، بتديني انتاج فوق ما تتخيل السمكه دي. لما بعملها صح لما بعملها جود مانجمنت صح. خلاص الحاجة الثانية زي ما قلنا بالنسبة للشبورة، خلي بالك يا فايز شبورة، انا بعمل ايه؟ بعمل الريشة، نايت الريشة عشان الشبورة. الحاجة الثانية ما قسمتش السمك السوس خالص، ما نزلتش تبديل، ولو هنزل في الثلاثة ما نزلتش، وابتدي اغير المية سيولي، يبقوا حاجتين عندي، بعمل الريشة وفي نفس الوقت بغير الميديا بتاعت السمك سلولي بالراحه، يقوم الميه تتغير وتتجدد، السمكه كانت نفسها في دنيا ثانيه، تبتدي ايه؟ تقوي مناعتها وتبتدي تبقى سمكه كويسه. خلاص؟ وصلنا لغايه في ايه؟ نقول المحاضره بقى؟ ها؟ ولا ايه؟ رايكم؟ طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ زي ما قلنا في المزرعه بعمل الصوف الصوف الصوف الصوف. وبعد كده باخد العينه واشوفها واشوف لو السبب يا جماعه، لو السبب طلع بكتيريا جديد وعزلته بعمل تست خلال 48 ساعه. لو انا عندي معمل، على فكره لو حد منكم عمل معمل للاستزراع السمكي هيكسب ذهب، لان الناس في المزارع عايزه تحليل ميه وعايزه تحليل وعايزه حل سريع للمرتبط ليه. في نفس الوقت وانا بشتغل في المعمل لقيت طبعا معايا بكتيريا معينه خلال 24، البكتيريا اللي طلعت دي مش عايزه على اسمها ولا شكلها ولا مبنى ايه؟ هي طلع بكتيريا فيروس بكتيريا. اروح واخداه وحطاه في انبوبه فيها نيوترن في البص وانا في المعمل، نيوترن في البص بنميها بقى، بنميها خلال 24 ساعه دول، بعمل لها النيرشمنت يعني انها تنمو في النيوترن في البص، واروح واخداه وحطها على الطبق اللي فيه الدسكات بتاعت الانتي بايوتكس، وخلال 24 ساعه طلع النتيجه على حسب الايه؟ الايهيد ريزوم، الواقعه الكبيره دي اروح واخده الاف واقول للراجل بالجرعه بتاعته نزلها لي على العلاقه بتاعتك في المصنع، اعمل لي شوالين ثلاثه ونزلهم، لان الدواء اللي انا نزلته ده هيقعد من خمسه لسبع ايام. في خلال الثلاث اربع ايام الاولانيه والسمكه بتاكل نص نص هيجيب نتيجه مع الايه؟ مع السمك. مش ده السبب برضه الرئيس؟ انا قلت بكتيريا وعملت سنسيت وعملت مش عارف ايه. وانا بشتغل بعمل مساحات على ايه؟ جسم السمك اشوف ايه؟ البارازايت. البارازايت موجود لازم انزل حاجه في الميه. يا نزل فورمالين زي الدكتور محمد ما قالك، يا نزل شويه ملح بتاعنا ده صوديوم كلورايد، انزل شويه ملح في الميه، اعمل ايه كمان للبرازات بالنسبه لي؟ لو انا في مفرش ممكن احط ملكات جرين، لو في مفرشات، لو في اسماك جينه ممكن اعالج بملكات جرين وهكذا، انما لو في اسماك الاكل لا يمكن استخدم الملكات جرين زي ما الدكتور محمد قال لكم، ان انا بستخدم يا فورمالين يا صوديوم كلورايد او نسبه من الاثنين مع بعض، او الجنزاره اللي احنا بنقول عليها السفر كالسيت. معظم المزارع السمكيه هنا في الشيخ بتستخدم الجنزاره اللي هي اسمها السفر كالسيت دي، بياخدها وينزلها في الميه، وفي ناس كتير قوي وقفت معاها الوفيات، وفي ناس كتير قوي استخدمتها وشافت الحوض. يعني انت شوف لك بره برضه رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه؟ ايه؟ بالنسبه للسفر كالسيت؟ مش طبيعي. ده انا مره واحد اتصل عليا من كفر الشيخ قال لي يا دكتوره انا عندي محل ادويه، الادويه بتاعت الذراع دي، قال انا النهارده مكتوب مني مش عارفه 200 شفاره جنزاره، المحلات ما فيهاش جنزاره بس سوق السمك خد الجنزاره من السوق كلها ايام الوفيات اللي كانت موجوده. في ناس مزارعها اصل بيعمل ايه؟ بيستخدم شويه جنزاره واحد اول واحد بيستخدمهم، يلاقي السمك نفع على طول، يا فلان استخدم الجنزره، الثاني يروح مطمن الجنينه، لان الاشباب اللي هنا غير الاشباب اللي هنا. يبقى لازم يبقى في حد متخصص بيعرف الحاجه دي عشان يقول له استخدم كذا وما تستخدمش كذا، مزرعتك عايزه كذا والثاني مزرعتي مش عايزه كذا. تمام؟ نبدا بحضرتك بتاعت مبارزتي. طب انا مش هينفع على السريع كده، انا بتاعتي ما اعرفش كفايه عليك يا شيخ. كفايه انا عارف الناس يا حبايبي كلها وانا بعملهم بما يرضي الله صراحه دول ولادي كلهم خلي بالك. والداتا شو دي خدوهم على فلاش ايه؟ هو انا ما رحتش سؤالي الامتحان وخدوها احتياط دي حلوة ده فيها تمام حمر لي كده على السابق ايه؟ هتشمر ليه؟ تمام انا ان كان عليا يا جماعة انا ان كان عليا ان شاء الله تنجحوا بكل حاجه والاختيار الاخير هيبقى للدكتور حسن وان شاء الله اجتهدوا بس وربنا هيكرم باذن الله ما تخافوش من ماده الاسماك احنا لا الطلبه بيخافوا منها ولا الدكاتره زمايلنا هيخافوا منها اذا تخافوا من الاسماك لا خافوا من حد تاني ما تخافوش مننا احنا اي ايه ممكن اجاوب السؤال ده؟ اجاوب السؤال بتاع الدكتور بيقول ايه تاني؟ بيقول ايه المجالات اللي ممكن انتوا كاطباء بيطريين تشتغلوا فيها؟ ها؟ انا ممكن اقول لكم المجالات. اول حاجة لو انت اول حاجة لو انت عندك حتة ارض ربع فدان ربع فدان عشان ربع فدان يعني ايه حاجه كده 5 6 10 20 اي حب انا ممكن الحب ده اعمل منه شغل فوق ما تتخيل ممكن اروح اعمله مفرغ فول مفرغ الفول ما بيحتاجش تكلفه مثلا 5000 جنيه 10000 جنيه دي كتير قوي وبتكسب منه ملايين بس لو اشتغل صح ده اول مجال المجال الثاني لا لا شكرا تمام كده المجال الثاني اللي انا ممكن اشتغل في مصانع الاعراض بتاعت الاسنان ان انا اعرف التغذيه كويس واشتغل تغذيه كويس وممكن اعمل تركيبه علف مميزه وبتاع المصنع واجربها على ثمن وبتاع المصنع هتلاقي ناس كده حواليه. ايه؟ ما ده غلط ما ده غلط ما ده الحاجه الثانيه المجال الثاني المجال الثاني ان في حاجه اسمها دلوقتي ان انا مش الجروس بروموتر لا مش الحاجات اللي بتزيد دي في حاجات بتنظف الميه في منتجات لشركات موثوق منها لان في حاجات كتيره قوي تحت السلم في حاجات موثوق منها بتعمل ايه؟ بتنظف بتحطيها في الميه ما تحتاجيش تغيري الميه لا تفتحي العين وبصار عشان حاجه في ناس بتفتح عين وبصار زي ما قلنا وتحصل وفيات اكتر لان الميه اللي بره متنيله في السن لا اكتر من اللي جوه خلاص؟ فانا في اوقات معينه بحتاج ان انا ما اغيرش الميه دي ان انا بنزل ماده في الميه بتشيل الاورجانيك ماتر بتمتص الاورجانيك ماتر وتشيلها وتخلص خالي من الحوض وفي نفس الوقت السمكه بتعمل لي منتج يتغذى عليها السمك الحاجات دي موجوده ممكن يشتغل فيه الحاجه الثانيه اللي هي زي الفود اكتيف الفود اكتيف ان انا ممكن اشتغل مع شركات الفود اكتيف واروح لمصانع الاعلام بس انتقي مين؟ انتقي الشركات المضمونه اللي المنتج بتاعها كويس، اللي المنتج اللي انا اجيبه من على النت واشوفه بيشتغل ازاي، اللي المنتج اللي انت لو قدرت تجربه على حوض عندك في المزرعه اشتغل فيه لان انا اطمنت الشغل معايا. هتلاقي الناس عليه كده برضه. ايه؟ لا الهرمونات لا ايه؟ احسن وقت ان انت تبداي فيه مزرعه مع السيزون. السيزون بتاع الاسماك بيبدا من شهر يعني الشتاء يخلص اهو عارفه فتره الشتاء دي انا بسيب فتره الشتاء بعد فتره الشتاء الحوض بتمشي هبتدي اجهز الحوض اللي عندي بعد في شهر واحد تمام انا لو شغاله مفرغ شهر واحد واثنين بتبقى درجه الحراره بدات تتعدل بيبقى داخل مين بعد الشتاء يا دكتور الربيع ولا الخريف؟ الربيع بتاع شهر ثلاثة ما شاء الله الربيع الدنيا والنور تلاقي ايه الجو بدأ السمك ايه يبقى كويس الفترة دي ممكن انا اجهز الاحواض بتاعتي لو انا هعمل مزرعة احطش رجلي كلها مره واحده، باخد الجزء الاولاني اعمله حضانات. حضانات يعني ايه؟ يعني انا هشتغل السنه دي بولتي وبولي، هو انا هشتغل من غير ما يبقى عندي ذريعه، يا اما عندي مفرس يا اما هجيب الذريعه من ناس. يبقى انا ما بشتغلش المزرعه كلها مره واحده. لو انا عندي خمس فدادين ممكن اعمل مزرعه ايديا، اخد اول فدان هقسمه اربع فدوات صغيرين كده، اول اربع فدوات حضانات وجهز اي واحد، وروح بسرعه جايبه الذريعه في الوقت الطبيعي بتاعها وحطها عندي في الحوض. يقوم تبدا تبقى من فرويد لفينجر ليد اصبعيات، اكون انا في الفتره دي هجهز الاخوات بتاعه التربيه. يبقى انا ما ضيعتش وقت على المستثمر، ما ضيعتلوش على السنه. يبقى انا جهزت احواجي. اول حاجه انا ببدا في الاستزراع السمكي ستيب باي ستيب، ما ببداش 10 ستيب مره واحده. ليه؟ لو لقيت ستيب خطا انا مشيت خطوه اهو وحطيت الثالث، ما خدتش الثانيه ده غير لما اتاكد ان ده صح. شغل السمك ما بيعودش المجد، شغل السمك بحط خطوه ستيب باي ستيب. اول واحده لو مش صح سهل ان انا ارجع خطوه، انما مش سهل ان انا ارجع 10 خطوات هتكسر رقبتي واقع واندفن في الحوض. يبقى انا بمشي خطوه خطوه. اول حاجه عشان اعمل مزرعه سمكيه بجيب اول جزء في المزرعه واروح مجهزاه وعاملاه حضانات، جايبه الذريعه بتاعت البرد هنا والذريعه بتاعت البرد هنا والذريعه بتاعت الشجر هنا وبنزل لهم. هم الذريعه على فكره شغل الذريعه بيبقى صغير، يعني ايه ملايين في مكان صغير ملايين، بس بعد فتره والشهرين الاقي الوحده بقت كده فبقت ايه وفلسفي، عايز افرده بقى، عايز اديله مساحه، عايز اديله ارض وميه وهواء عشان يشتغل. اقوم اعمل ايه في الفتره في الشهرين اللي هو هياخدهم في الحضانات؟ ابدا انا بالجرارات ابدا اجهز الاحواض بتاعه التربيه واعمل كفاحات الري والصرف، وعلى طول اجي بعد الشهرين اروح اجيب العمال بيعدوا لي الذريعه دي. انا في الحضانه 5000 في الحضانه 10000 في الحضانه بتاع ورفع عمود الميه ماشي في بدايه الشغل بتاعي، واسيبهم بقى مجرد ما الدنيا بقى تبتدي في الشهر. احنا دخلنا في ايه؟ دخلنا في داخلين كده كده خلصنا السيزون بتاع التربيه. السيزون بتاع التربيه بتاع السنه اللي هي بتربي وياكل ويزيد الوزن هو الصيف والربيع. يعني بدايه من الربيع درجه الحراره بتبتدي تعلى يبتدي يكتر البطيخ كده، درجه الحراره بتبتدي تبقى كويسه، السمكه تاكل وتكتر وتديني بودي ويت، فجاه تلاقي السمكه بدات توصل وزنها 100 جرام و200 جرام. ده انا ما صدتش السمكه في المزرعه عشان السعر مش كويس، عشان ناقص جنيه ولا 2 جنيه، اقوم اعمل ايه؟ ده انا دخلت كده انا بصطاد عاده في شهر 10. عدد البضايق الصيف من شهر 9 فات ومن شهر 8، لان مش من شهر 8، 8 ده تحت تربيه. دخلنا في 9 بدا الجو يبرد السمك اوتوماتيك بيقلل الاكل بتاعه. دخلنا في 10 البرد زاد، السمك كان في الحوض ومش هياكل بقى، هيدخل في 11 دلوقتي السمك ما بياكلش دلوقتي. السمك اللي بيخش في الفتره بتاعت الشتاء المفروض ان انا هصطاده فيه. تمام؟ هو انا ما اصطادش، المفروض انا سايبه الحوض ما رفعتش عمود الميه عشان انا هصطاد بكره ولا بعده. عشان لما اصطاد الحوض ما يتحبيش في التصفيه، يعني انا عشان اصطاد الحوض لازم التصفيه. وعشان اصطاد الحوض بقعد لي يومين ثلاثه. عشان ما ارفعش عمود الميه ويبهدلني، انما لو انا الدنيا براده في الوقت ده ومش هصطاد الحوض يجب ان انا ارفع عمود الميه نص متر زي ما قلت عشان اعدي ايه؟ الفتره دي، لان السمك زي ما قلنا ما بياكلش في ايه؟ في الشتاء. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ لعمل المزرعه او السيزون بتاع التربيه عندي بيبتدي من شهر 2 لغايه شهر 9. انا عندي 2 ل 9 7 شهور. اصطاد يوم منين ما السمك يوصل المركب القايد بتاعه والسوق كويس بصطاد. تمام؟ انا بصطاد بوفر تقليل وبوفر عمال وبخلي الحوض فاضي شهرين عشان الدوره اللي وراها. ما هو انت في شهر 10، شهر 10 لو فات المصطاد اخلي الحوض الشهرين بتوع الشتاء، الشهرين بتوع الشتاء ما بينفعش فيهم مانجمنت. بيبدا بعد الشهرين بتوع الشتاء دول بيصير الخليج بقى الحوض يجيبه ويتظبط، على اول شهر 2 ابدا احط فيه الذريع. غير كده وكده ان انا ممكن اعمل مفرخ يا جماعه، مفرخ في 5 6 يعني حاجه بسيطه كده، يعني انا بقى فاكرني تاكيل مفرخ بص ابقى مليونير صعب في 3 سنه. خلي بالك بجد الشغل، ما انت لو انت عندك تكنيشن كويس عارف يعني ايه تكنيشن، عندك عامل كويس اكسبيرينس في شغل المفرخات. لو في عامل كويس في شغل المفرشات عنده خبره ده يكسبك ملايين ملايين. حاجه ثانيه ان انا في مفرشات فعلا اوريدي بتنزل على فكره، في مفرشات للميه حلوه كتير قوي. تمام؟ بيبقى عندهم فايض، بيبقى عندهم فايض ذريع. انا ممكن اشتغل شغلانه اللي انت بتقول لي فتحي لي شغل، عارف اعمل ايه؟ اروح على المفرشات ونقع عندهم ذريعه احنا السيزون بتبدا بذريعه السكر للناس. هو طلع ذريعه كتير والناس كلها طلعت السعر ينزل. وهو المعروف كتير السعر ينزل تمام. بدل ما بدفع 50 جنيه في الالف هدفع 30 جنيه هدفع 20 جنيه واخدهم احضرهم من على جنب كده وعدي بيهم السيزون بتاع اعمل لهم التشجيع بتاعي واروح مطلعهم في اول السيزون اللي جاي اضربهم في 20 30 اضربهم على فكره السمك دايما وقلنا فعلا مكتبه زي المخدرات كل لعبه سمك منين منع فلوسك كان استخدام المخدرات بالظبط بجد والله مكتبه حلو شغل الفود اكيد الزرقاء صعب ما شاء الله الشركات هم شغالين في استخدام السمك بياخدوه ليه؟ هم محتاجين يقوموا مناعه السمك بس برضو انا بقول اللي يشتغل في السمك لازم يبقى عنده ضمير الجروس بروموفينج غلط المونوسيت انا بقول اهو المونوسيت غلط انا من الجاريه اهو المونوسيت يا دكتور حسن غلط مع العلم ان بتوع المزارع بيدفعوا اقل من الافاضه ما هو المونوسيت ده كارثه بالنسبه لي تستوستيرون ده هو سبب المصايب في الدنيا كلها هو بيقول لك ما بيبقاش فيه نسبه السمك انا معاه لان بعد السمكه ما بتكبر بتبقى كده انا بقسمها وهي قد كده بتكبر بتبقى كده بتصرف للكونسيومر وهي قد كده ما فيهاش بالمسؤوليه ما فيهاش ولكن الانترنال اللي احنا فيها والبرين فيه في ناس ما زالت بتاكل البرين بتاعي فيها نسبه التستوستيرون ده بتوصل اليومن وهو بتتكسر على فكره التستوستيرون لما بينزل في الميه الخطوره مش في كمان اللي في جسم السمك الخطوره ان لما بشتغل في مزرعه بالتستوستيرون او الهرمون عشان اطلع سمك وحيد جامد البتاع ده بينزل البقايا بتاعته بتنزل في الميه ما بتتكسرش بتروح لنا علامات الشرب وبتوصل لنا كاليوم وبناء عليه المستشفيات مليانه والاورام شغاله والدنيا بايظه وفي بنات شبه الصبيان وفي صبيان شبه البنات وتلاقي الولد كده مستنفذ قد كده من اكل الفراخ بتاعه الاستروجين والتستوستيرون بتاع السمك ومصايب ملهاش حدود. ايه؟ كل ده مصايب مصايب ربنا يحلها منها. المهم السمك ايه؟ طب بيقول لك الميه الاستوائيه اللي هو من البيت طبعا ينفع السمك بس بشرط الميه بتاعت الصحراء يا جماعه على فكره في استخدام في الصحراء ما شاء الله مزرعه الكرام اللي بتفرج عليه بيعملوا ايه الميه الاستوائيه دي الميه تحت الارض دي بتدفع عيبها الوحيد ان هي ناقصه في الاكسجين هي ناقصه في الاكسجين ليه ما تقول ما عندهاش قوي هي الهواء بيجي للميه من ايه الاكسجين ده عشان يدخل الميه بيجي من الهواء الاتموسفير يقوم يحصل ايه عشان اشتغل على الاستواء دي او الانفجار دي لازم وانا في المزرعه يبقى عندي درين ثلاثه فاضيين وابدا احفرهم 3 متر 4 متر ثاني يوم بتلاقي ده كمان في اماكن بتتحرك الصخرة ثاني يوم تلاقي الحوض اتملى يعني بحر النهارده بكره زي ما بتيجي تبني ارض زراعيه فجأة تلاقي متر ميه طلع في المكان وتنوا يشفطوا عشان يبنوا. انا في ارض زراعيه بحفر البير او بعمل ترمبة البير دي واحده الميه في الاحواض اللي انا عملتها بعمل حوضين او ثلاثه احتياطي احطهم كده واشغل فيهم مكن واشغل فيهم حاجات واضخ فيهم اكسجين ممكن اضخ فيهم اكسجين زي بتاع الانتنسف كير الاكسجين الحي اللي هي الاناجيل بتاعت الاكسجين الحي لازم اضغط الاكسجين بتاع الميه دي يا اما بالاريشن يا اما بالاجيتيشن بتاع الميه والحركه يا اما بالمكنه ان انا ارفع الميه عن طريق مكنه الري دي المهم ان لازم الميه يبقى فيها نسبه الاكسجين اللازمه لرعايه الاسماك ودي افضل ميه على فكره بل فيها السمك وبرده فيها السمك واطلعها على الزراع النباتي وبعد كده الانيمال في حاجه اسمها ديسيكوريتنج اسكتشن ان انا بدور الميه الاول على السمك واطلعها على الزراع وبعد كده انا بربي حيوانات جنبي بيبقى اسمه مشروع متكامل لو ما كتبتش كده حتى كده حتى كده حتى كده هطلع ثلاثه منتج او منتجين من انظف ما يمكن تمام؟ طب تعالى لي الكليه انا هعمل لك انشاء مزرعه سمك من افضل ما يمكن بس تقولي المكان فين السورس بتاع الموتر ايه بتاعها فين اللي هو الريجيشن سيستم بتاعها هيبقى منين الري بتاعها هيبقى منين المكان بتاعها فين حته وانا اظبطها لك انت فين انا على فكره بعد ما خلصت كنت بشتغل في المزرعه بتاعت الشرق الاوسط اللي لسه فاكره ان هي على طريقه في الدوار. المزرعه وهي بتتعمل انا رحت اشتغلت ثلاث شهور وانا استاذ الجامعه هنا، قعدت معاهم ثلاث شهور رايحه جايه على حسابي بس عشان اشوف المزرعه بتتبني ازاي وبتتحجب ازاي. اسماك الزينه، عايزه ايه في اسماك الزينه؟ حاجات كتير. على فكره انا عندي طالب اسمه ايه رايح دراسات عليا كفر الشيخ والحمول ودور الحجاج، دلوقتي في اسماك زينه في الاراضي الصينيه. يعني احنا زمان كنا بنقول اسماك الزينه كانت بتجيبوها من البحر الاحمر ومن هنا ومن هنا ومن هنا. حصل الصخره في الشيخ زي ما تقول الطيور بتشيل سمك وتعمل سمك، نزل السمك بالصدفه في حوار في كفر الشيخ ما جابولهاش الصوره. جايين يستخدموا له اسماك زينه كثيره جدا. على فكره كفر الشيخ فيه مزارع اعرفها بالاسم بتوجه القاهره اسماك زينه ملهاش حدود. الولد جاب لي خمس ست سمكات مره في جردل كتير، حطيتهم في جردل عندي في المعمل قلت اوريهم للطلبه هيموتوا. قعدوا اسبوع من غير اكسجين ما شاء الله زي الفل، ما فيش ولا سمكه ماتت فيهم. فاسماك الزينه فيها شغل كتير جدا دلوقتي لان بداوا يعملوها في الاراضي الصينيه ده بالصدفه وبالصدفه البكتة. والدكتور حسن يقرا في ضفر الشيخ فعلا في ناس بتصدر للقاهره واللي هي بتاعت وبيكسبوا منها ذهب. ولو حد عايز يجي يعرف اخليه يجيب لكم سمك زينه تعملوه في محلات تكسب كتير جدا. ايه؟ اقول لك حاجه، السمك ده سبحان الله هو بيتعود على حسب. على فكره السمكه بتقول ان هي بتدكتب بقدر المستطاع بتحكم نفسها في البيئه اللي هي فيها على قد ما تقدر. سمك الزينه اللي جه في كف الشيخ ده هم قالوا لي يا دكتوره احنا ما جبناش حاجه، احنا بنصطاد الاحواض فجاه لقينا بعض الانواع. هم خدوا بعض الانواع حطوها في صوت ثاني ادت انتشر ايه؟ انا ممكن اقابلكم بيه هو معايا مشفتين، ممكن اقابلكم بيه لو حد عايز يشتغل في اسماك الزينه. وعلى فكره قال لي بيودي في اسكندريه وبيودي القاهره، قال لي احنا بنودي القاهره في اسماك الزينه. مطلعين انواع رهيبه الجولد فيش والسمك اللي هو السوار بتيل، جميع انواع اسماك الدين واسماك ما شاء الله ما شفتهاش قبل كده حقيقي. بس هي جايه معاهم بالصدفه على ما اعتقد، يعني ما جابولهاش صوره معين يصطادوها، لا هم لقوها بالصدفه. تمام؟ في اسئله ثانيه؟ حاضر انا تليفوني مع كل الدنيا اللي انت المحاضره ثواني. لا زي ما قلنا السؤال هاو كان كنترول ماس مورتاليتي. المحاضره دي بقى ليك وانت شخصيا، وممكن يجي فيها حته من المحاضره ماشي انواع البارازايت مثلا. دكتور حسن هيخنقني يقول لي انت بتقولي له من الامتحان. انا لا انا هقول لكم خمس ثلاث اسئله عشان يجي منهم سؤال زي ما انا متعامله مع الطلبه بتوعي. قول الامتحان زي ما انت عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ راحت فين؟ تعالى. مش عايزه تشتغل. دكتور ايوه باينه. انا ايه ثواني كده عشان انا مش بشوف غير بالنضاره دي دلوقتي. امراض الاسماك السخيليه شايفين كده؟ شايفين ولا مش شايفين؟ طيب هنمر عليها خمس دقائق بالظبط. امراض الاسماك السخيليه احنا طبعا الثلاثه سيركل ديت بنقول المايه والهوست والانفايرمنت والباثوجين والايه والهوست هم اللي بيعملوا لي الجديد اللي في النص ده. اجتماعهم الثلاثه هو اللي بيعمل لي المرض. تمام؟ انواع السخيات اللي عندي في اوليات وفي تريماتوز وفي دايجينيك تريماتوز وفي سيستود وفي كاراستيشيا وفي كمان الاوليات اللي عندي اللي هي السيليت والفلاجيليت والسبوروزوا والكاينيدوسبور. اللي يهمين منهم في الفيلد على فكره الهوت سبوت. الهوت سبوت ده بيعمل لي مرض اسمه مرض البقع البيضاء. تمام؟ وده حتى بالنسبه للسمك لان ثلاث ارباع الحاجات اللي بتجيلها هوت سبوت بالنسبه كمان لاسماك الزينه بالذات في الاكواريوم فيش ده ما بقدرش عالجه، بياخد فتره في العلاج كبيره جدا. والزملاء عارفين في الكنترول بتاعي الهوت سبوت بيبقى صعب قوي ان انا برفع درجات حراره وبعمل ترانسفير من حوض لحوض عشان البارازايت ده ليه طبيعي ان هو تحت السكين تحت الابيديرمس. فاكرين ولا مش فاكرين في الهوت سبوت في الاكتوستيرس مالتيفلس؟ الحاجه الثانيه الفلاجيليت برضه منهم مرض اسمه الجري باتش ديزيز اللي هو مرض البقع الرمضيه من اللي هو الاكسيوبودا. الاكسيوبودا دي فلاجيليت البروتوزوا بس بتعمل مرض بقع رمضيه على جسم السمكه. وبتأثر على الفرايز والفينجر رينج في السمك الصغير بالذات، وبتعمل نفس مورتاليتي ريت لدرجه 90% مورتاليتي. يعني في بعض الطفيليات مع الحاجات اللي احنا قلناها تعمل مورتاليتي ريت لغايه 90% وبتعمل مورتاليتي ريت اب تو 100% لغايه 100% ان السمك كله بيصاب. ليه السمك بيصاب بالاكسترنال بارازايت وخصوصا البروتوزوا؟ لان هو في الهاي ستوكي مفيش مسافه والطفيل بيلتقط بالدايركت كونتاكت. سمكه تبدا سمكه سمكه جنب سمكه تقوم تاخد الطفيل ويحصلنا بروبوليشن او يحصلنا انفكتيشن. تمام؟ دي نبذه بس بسيطه عن الطفيليات المهمه. الديدان طبعا الهلمنس اللي جوه السمكه ما تهمنيش في حاجه كتشخيص بره. الهلمنس او اي ديدان جوه السمكه ما بتهمنيش في حاجه ازاي. هي اصلا لو موجوده في لو نمبر دي كافيه ان هي تدخل السكندري انفيدو، لان هي بتكسر في الكولومنر سيلز بتاعت الابيثيليال سيلز بتاعت الميكوزال سيلير بتاعت الانتستين، وبناء عليه بتاخد بتمتص طبعا النيوترنس اللي موجوده في الانتستين وفي نفس الوقت بتكسر الكولومنر سيلز تقوم تخلي السكندري انفيدو يكبر على طول جوه جسم السمكه، يقوم السمك يحصل له هاي مورتاليتي ريت بالنسبه لايه؟ للسكندري انفيدو. بيبقى السبب الرئيسي كان مين؟ الطفيليات. تمام؟ انا على السريع كده اهي سيستود نيماتود اكانس سيفنا القشريات. طبعا على فكره في كفر الشيخ بقى عندنا البوري والتبار دول بيصابوا بالارجاسلا. عارفين الارجاسلا اللي هي الجيل مايك يعني الجيل مايك او اوراده الخياشيم. تلاقي التبار والبوري في السمك الصغير في الفرايز والفينجر رينجز بيموتوا لو في اصابه من الكاركتيشيا بالارجاسلا. الارجاسلا اللي هي بتبقى ماسكه اوراده كده ماسكه في الجيل. تمام؟ دي من اكثر ما يمكن ان انا بقول عليها الارجاسلا. كمان حاجه في حاجه اسمها الفيش لايز. بس الفيش لايز ده بيصيب معظم المارين فيش. الفيش لايز اللي هي امن السمك دايما لو انا بربي تعابين اخاف من الفيش لايز، لان الفيش لايز بيعمل لي هاي مورتاليتي ريت في التعابين. لو حد عنده مزايا تعابين على فكره من ضمن مشاريع استخراج السمك الجديده ان انا ممكن اعمل مزايا تعابين. وفعلا انا كان عندي السادة في واحد الزحاف خده وضيعه كان جاي من بره لعمل مزرعه سمكيه في التعابين. وفي على فكره عندنا في ايفكو والمعديه في مزارع تعابين موجوده هناك وما شاء الله بيبيع الكيلو ب 70 جنيه في الوكاله اللي هي اسمها بتاعت السمك اسمها في البورصه. ايه؟ في البورصه او اسمها ايه؟ في الحلقه. في الحلقه بتاعت السمك بيطلع انا لما بشتريه من بره بيبقى ب 120 جنيه بس ما بجيبوش انا من 20 سنه ليه؟ ما فيش فلوس. ما ينفعش. ايه اعمل مزرعه عشان اكلكم كلكم؟ على فكره سمكه النيل مهمه جدا. ليه؟ حد يقول لي هو انت بتاكل تعابين ليه؟ انا بموت فيها والله بس ما فيش دلوقتي يعني. ليه؟ مليانه فيها اسينشال فاتي اسيد رهيبه مهمه جدا وفيها الاوميجا في فاتي اسيد بنسبه عاليه. تاكلها كده وتتسجل. ها قول. صدقني ما بكونش انا بستغلها عشان هجيب الكيلو ب 120 جنيه يعني معيش. انا عندي اولاد بربيهم مش هاكل منين يعني؟ ايه؟ لا انا ما عنديش ملايين. ما انا ما قلتلكوش بقيت الحكايه. انا ما قلتلكوش بقيت الحكايه ان انا ما فيش ست الدبلومات بتاع الجامعه فخسرت كتير. ليه؟ لان انا قعدت مع نفسي على المرتب بتاعي غيري استثمر وجاب ملايين فعلا. انا بروح لاصحاب المدارس السعوديه بس انا مش حيلان استخدم مزرعه سمكيه زمان كانت اتكلم من الجو. قلت له اه والله تصدق المزرعه شكلها يفرح والمكان ايه؟ انا طيب بربي ولاد. ايوه صح دول ولادي دول. انا فعلا على فكره انا فيها طبيعه بحب الولاد جدا وبحب الاطفال جدا وبحبكم انتوا جدا جدا جدا جدا بجد والله. يعني الطلبه دول حياتي. خلي بالك اقسم بالله ما جابني النهارده غير عشان ان انا هقابل الطلبه بتوعي اللي اتخرجوا بس مش اكتر. انا على فكره ما حددتش المحاضره. انا جبت الدفاع دي ورحت حطها في بابر بار روم وقلت انا هفكر عليها. انا هروح اقابلهم انا لسه اشوفهم. انا عايز اشوف الطلبه بتوعي. انا بحب الطلبه بتوعي جدا. ايه؟ الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك. نكمل بس الحته دي. دكتور حسن هيزعل مني انا اتاخرت. خلاص خلاص خلاص الازو بودا والكابو بودا والحاجات دي كلها. ازاي اعمل كنترول؟ ايه؟ هو انت اهمك الامتحان؟ ما انا قلت السؤال 15 مره مش جايبه غيره بقى مش هديه للدكتور عدن غيره. خلاص. البروفيسورة ازاي اتحكم فيها بالعربة هي. انا امر عليها بس على السريع كده عشان اوريكم شكل الطفيليات بس. أو ده الاكسيوستيريس. لما بدخل في المعمل بلاقي الاكسيوستيريس واخد الشكل ده ليه، اللي هي بنقول عليها الهورس شو شيب نيوكليا، وهو طفيل كبير ما شاء الله اكبر برازيت في سيب الاسماك. دي دورة الحياة بتاعته عشان يعمل ريبرودكشن. علامات المرض طبعا حاجات كتيرة زي ما نقول دي ترايكودينا، ده اكسترنال البرازيت بارتي ترايكودينا، من ضمن الاسباب اللي بتسبب ان يبقى عندي مختلف ريال ان يبقى عندي ترايكودينا في المية. والترايكودينا دي فيها سباين او سيريا، السيريا دي بتعمل ديستراكشن للابيثيليا سيلز اللي على السكن، فبتخلي تفتح للسكن مين؟ للسكندري مين؟ انما هي كاتفير ممكن ما تعمليش مختلف، انما المختلف بتيجي من السكندري مين. ده شكل الوايت سبوت على جسم السمكه. دي انا جايبه لكم شويه الحاجات دول علامات مرضيه بالنسبه للاسماك. في الفتره اللي فاتت دي كانت السمكه بتذبح خلاص لابن للسكن كتول، والمسكوليشا بتبان عندي كهيمرالك كده. الحاله الثانيه بالمنظر ده، دي من ضمن العلامات اللي كانت موجوده على دي تركيزها اللي جت غلط. انا ما بعرفش اعمل باوربوينت، انا حطيتهم كده لزقتهم في بعض، وما الصراحه ما عشان الجو قالوا لسان هو كنتش يعني كنتش ناوي اجي، بس قلت لا توكلت على الله ايه واروح عشان الطلبه بتوعي. دي الكايوتينيلا برضو اكسترنال برازايت من ضمن السيليتن. دي برضو زي ما قلنا المشاكل كلها من 3-4 سنين فاتوا كانت سبب البورتي بس، حتى البورتي ومعايا بوري وكباره في الحوض، البورتي اللي كان بيعمل تيمور ده دلوقتي بدا العدوى تنتقل. زي ما يكون الميكروب عمل ادابت في المكان وعمل بقى ايه، اشتغل بقى على يوجل والتباره وبدا يديني علامات مرضيه على سمك البوري والتباره. خلاص كده خلصت بقى. نيجي المحاضره الثانيه على السريع كده. مين اللي كان بيعمل المحاضره على السريع عشان اديهم المحاضره العربي الجزء الثاني اللي هي مكتوب فيها هاو كنترول البروتوكول بتاع الكنترول السيل ديزيز مكتوب بالعربي. اجيب لهم السؤال بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. المحاضره اهي بقى السؤال بالعربي. هاتي المحاضره الثانيه كده اللي هي دي اللي كنا عاطينها في الندوه بتاعتنا اللي هي بروتوكول العلاج والتحكم لاهم الامراض في الاسماك. لو قريت المحاضره دي كنا عاطينها في الندوه بتاعت الاسماك يا دكتور حسن اللي كنا عاملينها. انا كاتبها بالعربي اهي، عايزين تذاكروها كويس واجيب لكم منها السؤال. خلاص اهي كلها بالعربي تمام. تغذيه الميه مش عارف ايه، دي ملخص اللي احنا اشتغلنا فيه دلوقتي. اديها لنا يا دكتور حسن على فلاش تمام. وانا في الاخر بشكركم جميعا، وفعلا انا مبسوطه جدا ان انا قابلتكم ومتشكره جدا على الوقت اللي انا قضيته معاكم. السلام عليكم.